السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. الأقوى حته في السنة هي الديفينيشن، لو سمحت خلاص. برضه ستيل النهارده في حصه عادي صح؟ في ناس ما جاتش عشان البريست كام شهر ده لقاء صح انفستيجيشن جميله، بس عايز اقول لك بسرعه قبل ما تعمل نفس العلاج. العلاج البريست كانسر هو اهم حصتين علاج، ثلاث حصتين علاج خالص. حاجه علاج البريست كانسر، علاج الكول كانسر، علاج البيبتي كانسر. اوه لا مفيش كانسر هو في السنه. ثلاث حاجات دول، علاج البيبتي كانسر، علاج الكول كانسر، علاج البيبتي كانسر ده البي ده اعظم من دول. خلاص؟ يعني بقى يكون النهارده بريست. فالبيبتي كانسر دي سجلها يعمل لك الكارت نص واحد خالص. الاول قلنا هاخد بالسجل قد ايه بريست كانسر. بريست كانسر سهل، ما بقاش في هو الاثنين. هاخد بالسجل بريست كانسر. بص يا سيدي، عندنا أربعة تايبس من الانفستيجيشن. بايوبسي الذكيري في عندي راديولوجيكال حاجات كتير، في عندي تيومر ماركرز، وفي عندي انفستيجيشنز فور بريست ديشارج. واحدة واحدة كده مع بعض بالراحة. بايوبسي ازاي؟ انا عايز من الكلام اللي بقوله عشان فكره كده انا مش مركز. اموت بايوبسي از ذا موست اكيوريت ميثود تو ديفاين. مش كده، بايوبسي از ذا اونلي اكيوريت ميثود. اي كانوت تريد بريست كانسر وزود دوكيمنت. يعني واحده جايه لي والكانسر عندها شهور كلين فانجيتنج ماسحه كله وهارد وفيكس، ما بقاش عندها مصدر، ده واخد عليها ريتنج، لازم يكون معايا ورقه مكتوبه بنجم الفيلم. لا انا باخد بايوبس وعارف النتيجه. يعني مصدر بتاع بايوبس قال لي ايه؟ بناين، هتك في وشه. اقول له مش بناين. ده كيميكال شور ده مالجم. برضه ما ينفعش. عشان تشيل سلك واحده لازم يبقى عندك ورقه واحد شاف سيلز بعينه وكتب انها سرطان. الكلينيكال بين الوش والميه. بنتناقش قصد بين الوش والميه دول، يعني مهم بنشغل قصدي كقرار ما ينفعش قرار المصيكتومي على كلينيكال بيس ما ينفعش. وعشان كده قلت لكم فاكرين مره مش عارف انتوا ولا مين؟ ايوه سقطوا في الماجستير، لو دكتور قال لكم سقطوا، لكن انا وبعدين حتى يسيري والسبت لحد الجاي. بنرسم ما سقطش حد. انا انت عارف مش شرير، بس انا بساله بقول له ايه؟ حطيت له مامو جراف، قلت له مامو جراف ده في ساينس سجلت الكانسر. فبقول له في واحده جت كانت وعندها بريست ماس وعملت الماموجرام ده كان لها ماستكتومي؟ قال لي اه عشان دي شو سايز. وانا قلت جايز مش واخد بالي من سؤالي، مش عايز اسال وصيت وحكيت مالي من السبب. فهدور عليه مرات فقلت له لا بص براجع تاني. بص بص قلت له يعني لو جات لك واحده عندها بريست ماس والمامو جراف في ساينز دي على طول كده تروح عامل لها مصلحه من الواضح ان بقول لك لا. بص على طول كده يعني حتى لو انت ذكي وغلطت واضح ان برجعك بقول لك يعني مش تروح على طول كده تروح عامل لها مصلحه. اه لا ده مصلحه. يعني بص انا طريقتي بغششه بدون ايه يعني ما حاجه اقول على طول كده يبان وش ان انا عايز ايه؟ تقولي لا على طول تروح عامل لها مصلحه. قال لها طبعا بيكون ده ساينز. اتفضل. انا قلت له سايد ميجا خلاص. ما ينفعش. ده عملها كده قدامك عارف معامل يعني ايه؟ جاب سقطه. لان ده خسارة صوت صح يعني ممكن هتنفذ يعني ده الفيهات ده عيان يعني ده بكره احكي له واحده بعيادته غلبان ومعاها مامو جرام في حاجات سجستد وروح شغال بريست. انا اديته لايسنس ان هو يشتغل. كتاب قلت ده يبقى اذا كل ده هاكس سجست ده كله شو يبقى ايه كل شو ده يكون بريس كانسر بيز باي بايوبس. تاني انا بقى لي خمس دقايق بتكلم في احترام البايوبس. ايه الميثودز اوف بايوبس؟ لعلمك لو فهمتها كويس دي الميثودز اوف بايوبس في الطب. شنو ازاي تاخد بايوبس؟ بس اكسيشنال بايوبس انسيشنال بايوبس تايم ميدل اسبيريشن سايتومتري تروح كاب ميدل بايوبس. في حاجه اسمها دريل بايوبس دريل عن شانيون بايوبس للشانيون. في حاجه اسمها ماموجرافيك جايد بايوبس الموست ريسنت ستيريو تاكتيك بايوبس. بالراحه كده ايه الكلام ده؟ اكسيشنال بايوبس ده لو طلعت عارف ايه؟ انك تبنج الست شنو نتيجه وتفتح سبراو تعمل اكسيشن للناس وتبعتها تعملها طرف انسكشن. ليه السايكل اللي شفناها في سنه ثالثه زمان لو باور وهاي باور وبالمسكوت هو ده اسمه الطرف انسكشن. بياخدوا عينه ويحطوها في قطاع شرع ويقطعوها ويصبغوها بالهيماتوكسين ويسيل الكلام اللي احنا درسناه في الهيستولوجي والهيستوباثولوجي في سنه اولى وثالثه سنه اولى درسناه وسنه ثالثه درسناه. هي دي الاولدست ميثود والعلم ما زال البارت انسكشن هو الموست اكيوت. انك انت تاخد ماس وتعمل لها هيستوباثولوجي وبارت انسكشن. مره انت خدت الهيست انفكتيفيتي تشيست وول واللنج لو جيت تعمل لها اكسجن هتعور اللنج وتعمل نيموثوركس ونيموثوركس خد حته منه. از ذات انسجنال بايوبس يعني اشيل الورق كله اكسجنال حته منه انسجنال. ساعات تلاقي اكسجن ريسكي بتشيل ده تلوز مثلا يبقى لازق على الجاك والاربين انفلتريتنج الكاروت تشيز من الخلايا بقى انك تعور الكاروت تشيز ساعات رايح واخد حته وخارج. اذا عرفت تعمل اكسجن ماس اوكي لقيت اكسجن هازاردس والافكت ذا لايف اوف ذا بيشن قلت لكم حصل معايا مره وانا صغير الاثنين عندهم كنت مره زمان وانا صغير لسه نايم كده بيجي عربيه راسي في الشارع وجات لي واحده امتياز زي كنت كده في ليله ليلى كنت حافظ بسبب مساكين يا بابا مساكين هذا دايما الجرافة في الكبير هو الجرافة لا يسميه اللي في البيت لنا ابو ياسر صلى على رسوله بلا حاسب مامورين انت عندي واحدة في قسم البطن عندها لوكيميا وهم قالوا عايزين عليها في نوب بايوبسي من اللوكيميا من الليف نودس اللي هي كيمو سيرابي شوف عشان يبدو لازم دوبل قلت له عادي قلت له انا مالك نودع ما شارك هو عادي بلوكر ديزيز ده هو غلط بس ده بتخرج من الصدر النك فتح شبك اكزيلا جنرال طبعا ليه وانت صغير تبقى مغرور وابع انت تمسك المشرط تحس انك بقيت ايه وهذا فتح زرار قميص وماشي بقى ايه وسع لك هذا الله قدام روح جاي واحد عيانه يا لوكر ديزيز ها قلت لي نوت انت كريت الكاروتو تشيز انا مش عارف ان ده كاروتو تشيز انا عرفت لكن هي كانت بروت المالجنت وماسكه انا فاكر النك دي فيها مصر ولا عارف لسه انا صغير طب انا معايا لسه ما ماجي صغير عندي 25 سنه. رحت قعدت اسلم ممكن اخد حته واقف لا اصريت اني اسلم فاني قعدت ضرب ضربه في راسي جبت طخ لقيت لك نزيف ايه يا دكتور الصوت ده جاي منين؟ قلت لك مش انا قعدت نفسي كده كده مين بيعمل الصوت ده؟ ده صوت كفايه الامبوليس ده جاب الاربين فتح وانا مش واخد بالي كل صوت يا جماعه مين اللي بيشبط؟ الله في صوت شهر ببص لقيت لك جرح اللي بقلب يا نهار ازرق. طبعا دي عايز تعمل ايه بالجدول انا ما اعرفش اعملها او نعرف دي غلطه مهمه اصلا. رحت عامل كومبريشن بعت جبت النايب السينيور بعتها انا لقيته من السكن نزل النايب السينيور لقاني واقف عامل كوبايه قال فيها ايه؟ قلت له فتحت الجاب ولا لا كلمه اللي قالها طبعا عارفينها طبعا قال كلمه غلط الحد قدام الدكتوره امتياز وقت وما خرجتش بالعكس لا ده لا الدكتور امتياز وقت فرحان قال كلمه هو قالها كلمه احتراف والبنت واقفه كلمه ما تتقالش على الحقيقه منها كلمه وصوت والحاجات دي كده كلمه واصوات طالعه منه اصوات يعني كده عملته للدير بس عمل لي بانش اي بقول بقى حتى بانش كان عيب ما نفهمش لقطه النهارده طبعا هنا ده كان ايه بقى الغباء دي كانت حداثه خبره ليه لما هي اللي انت ضد بالك والفكرتنج الكاروت تشيز وصلت تشيلها ليه؟ بتاخد حته منها وتطق بس ساعتها الواحد بيحاول يعني يجربها الحاجه اسمها ايه؟ اكسيجنال بيرز لعيب الاكسيجن هازاردس خد حته من انسيجنال بيرز في حاجه سيفر عن الاثنين بلاش تعمل عمليه كارد فايف نيدل اسبيريشنز اشوف افرض طريقه خش جوه الماس وناخد منها بروسي من غير بيجز ولا الانتر ماسك ست كده وداخل في سترايب كده ورافع عليا خلي بالك دي ميزتها ايه وعيبها ميزتها بقى يعني مش غير بينك وبتاع وسيمبل عيبها انها 90% بس اكل ليه بقى؟ هو بص اسمها ايه؟ فاير نيدل اسبيريشن سايتوم بيشفط سيلز بس يعني لو الورم ويل ديفرنشيتد كمان يعني ايه كلمه ويل ديفرنشيتد؟ بص انديفرنشيتد تيومر بص بص دي خليه حد فريد دي ويل ديفرنشيتد ويل ديفرنشيتد يعني تيجي النورمال دي لازم تبقى شايف انفلتريشن البيزمنت ممبرين والضغط والضغط بس شخص خط لكن الخليه المريتمنت لما تكون انديفرنشيتد تبين كده من منظرها وبيشوف سيلز بس ما بياخدش تيشو بياخد سيلز فبيشوف ايه السيلز لو السيلز ويل ديفرنشيتد هقول لك عادي بناين وهي مالتنا لكن لو انت أمري فرنشي بيبقى نيوكلس كبيرة وأدار كليستين وبرومنا الدوبلوبس وكروماتين بابي وتشوف انفلتريشن وحاجات كده. العين هو 90% بس أكيوريت عشان كده بنقول عليه جملة جميلة الفاي نيدر. التاني أبوت بوست الباب نيجاتيف حد فهمني؟ أبوت يعني قال إيه؟ دي بريست كانسر أوكي؟ بص لو قال لا لا ينفي أعمل مرض أيوه يبقى أبوت بوست الباب نيجاتيف يعني قال إيه؟ أنا شايف خليك لا خلاص أعمل لها مصلحة لو قال لي الخلايا شكلها بنايم يبقى محتاج ان اعمل اوبر بايوبسي واعمل بارت اللي انا بحبه جدا ده يا جماعه الترو كاب ميد البايوبسي ده بموت فيه انا ليه بقى؟ انا قرأي ليش ما تنسيش ده البايوبسي؟ الترو كاب ميد الابره قاطعه حقيقيه اسمها البنس البرمان ميد ابره كبيره كده عامله اسطوانيه كده كلها ازرار هنا جاي الابره دي بدخلها جوه الناس اللوكال انسيسي بقى خلاص ابص صار وادب الابره جوه الناس تقيس على الزرار بتروح هبش حته من الناس بتطلع لي التيشو ده جمالها مش بتطلع لي سيلز فدي بتطلع سيلز دي بتطلع قطعه من السرطان اما اجي اعملها بارت انسكشن ويصبغ بقى ويشوف السيلز والبيزمنت تمبريت وهما توكسن ويسيب ويعيش حياته يعني انا في رايي دي بديل للانسيجنال بايوبسي وبلوكال انسيزيا وجميله جدا الفاين نيدل انا مع نفسي بعملها لما يكون عندك كلينيكال شور يعني كلينيكال شور انها مالجنا بنت مالجنا باينه عارفه يميد شك رفيع واصل واثق انها هتطلع مالجنا ده القصد لكن لو انا ان داوت افضل قوي التروكات تروكات بجيب تشو بعد بتاع الباثولوجي يعمل سلايدز ويروق ويديني ريبر ويعيش حياتنا وما بعملها عمليه ولا على عرض صلبه فمين قصدك؟ فاين يعني مكمل لو انا يقول لك ايه؟ انا كلينيكال 100% مالجنا يعني هو 90% اكبر يعني ان شاء الله انا 190 شخص لان انا 100% عارف ان انا فمع ان الفايف يقول لي مالجنا الفيلم يبقى شغال الحال الدرين بايوبسي مش اوب مش مهم مش كومن في مصر زي الترو كاب ديدل دي عباره عن شنيور راكب عليه بنطه كده مدوره بنطه على شنيور بص هي زي الترو كاب بس مش كومن في مصر بيبقى فتحه صغيره ودخل البنطه شنيور بيلف فتروح البنطه داخله جوه الناس وتلف زبده على الشنيور ولو سحبها تروح قاطع حته من الناس فاهمين؟ يعني هي زي الترو كاب بس مش بنطه في بلدنا الدرين بايوبسي طب بص بقى ماموجرافيك جايد اعلى ده بعد دقيقتين كده هشرح لكم حاجه اسمها الماموجرام رادورتال ماموجرام عباره عن اكس راي على البريست هقول لكم جمال الماموجرام ده ليه اكس راي لو دوز بريت اكس راي على البريست جماله في ايه؟ ات كان ديتكت بريست كانسر تو ييرز بيفور ات از بان ابوينت سكريننج جت واحده ست مسخره ابو ياسر قال لي ست الكل صدري بيوجعني جدا ايه لوكالايزد مين عندي وجع في حته حطيت ايدي مش حاسس بس اخد بالبوسي ان انا حاسس حاجه بالظبط يا ستي بتقول يا دكتور وجع بقالي شهرين في الحته دي مش علاقه بالدوره لوكالايز سايكل البين ده مخيف جدا الم في حته معينه مش علاقه بالدوره لوكالايز عارف لو ديفيوز سايكل بين هرمون لكن لو localize and upcycle it. وجع ملوش علاقه بالدوره. اقعد تحس مش حاسس بحس انا ابراهيم مش حاسس حاجه بس حس انا ابراهيم مش حاسس حاجه. اعملها ايه؟ اعمل ماموجرام. جيت ماموجرام قال لي ده في ناس شبه الماموجرام عن سكرين انا مش فاهم ايدي. ساعتها بيعمل ايه؟ داخل جوه الابره خد واحد وربع تاني وده اسمه ماموجرام في كايرو كايروس. يقول لي لقيت ناس باينه بالماموجرام ودخلت جوه وهبشتري لك حته منها بتاع راديولوجي. خد البيت ابعت لي ويتحلل ممكن تطلع عليه. الاحلى منه بقى دلوقتي هو الاستيريو تاكتيك بايوبس. استيريو تاكتيك سمعتوا عليها قبل كده؟ اول مره اسمعوا عليها. استيريو تاكتيك يعني حاجه 3 دايمنشن. ده اللي استفادوا منه قوي بتوع النيورو. بنعمل اي حاجه. بس غريب اول مره اسمعوا استيريو تاكتيك. يعني ايه استيريو تاكتيك؟ بص استيريو تاكتيك هو عامل زي الماموجرافي غادي بايوبس لكن ده تكنولوجيا عصر الكمبيوتر بقى. تعمل ايه؟ الست عباره عن جهاز في كاب كده تروح تسيب دخلت الزر جواه في كاب دخلت الزر تطلع لي صوره مجسمه على شاشه. الصوره دي بالبريس كانه ماسكه منها بره 3 دايمنشن. في كمان دلوقتي جنريشنز منه 4 دايمنشن تبقى شايف الناس كده. والدكتور قاعد بياخد البايوبسي زي البورد زي اللي بتاع الكمبيوتر اسمها الكيبورد زي البورد بتاع الكمبيوتر. قاعد كده وقاعد الماوس لما انت بتظبط الماوس في الماوس ده قفش عباره عن ابره فاهمين قصدي اقول ايه؟ يعني هو على الواقع بظبط هنا خلاص بجيب سهم كده بحطه بلايس انتر اللي بيحط ايه بقى؟ السهم ده على الواقع يسد ده جوه الجهاز انا بظبط سهم جدي ابره بتتحرك حوالين اللاز بظبطهم كده في كذا ابره كمان واروح بلايس انتر بس روح طالع الابره بسرعه عاليه جدا داخله تقوى تحت القلب لعلمك من غير ازيز يتحس وارجع ليه لانها سرعه فائقه. تلاقي الست تحط صدرها جوه الجهاز تروح جاي مظبط صوره 4 دايمنشن وكويس تك يلا ده مبروك بيرت خارج تطلع بعد كده الست كده خلاص مش هتقل بعدها ربع ساعه بقى ايوه الوجع اللي بعدها اللي ساعه البيوبسي الابره بسرعه تك تك تخرج هي الست ما حسيتش حاجه بعدها بقى بخمس دقايق كده تقول ايه ايه ده الست بدا يوجعك تقول لي مش كده من الجسم ده اسمه ايه؟ ستيريو تاكتيك. ستيريو تاكتيك ده مين اللي استفادوا منه بقى قوي بقى؟ النيورو طبعا. النيورو بقى بيفصل بين الحاجات بتاعت البرين تيومر والحاجات دي وكنا بنعملها زي زمان. الحاجات بقى دي جن دي بيمبيدد ان ذا برين ومش عارف ايه، لكن البريست بيني وبينك فاين ليدر جاي. يعني استخدام الستيريو تاكتيك في البريست بصراحه برمجه زاد عن اللزوم. البريست قدامك ما يعني عندك 3000 طريقه، لكن اللي استفادوا من النيورو هما عشان كده علم النيورو دلوقتي بقى دلوقتي تاخد نيابه نيورو سيرجن احسن ولا جراحه عامه؟ مفيش مقارنه نيورو سيرجن. كان قال لك نيابه نيورو بالغير عارف في الاخر عارف اللي ما خدش مش لاقي حاجه في النيورو. النهارده نيورو احسن من جراحه علم نيورو تقدم. امتى تقدم بقى؟ بعد استراحه ام ار اي. النيورو تقدم في حياته ثلاث مرات. السي تي لما طلع السي تي يقول لك عيد كتابه النيورو سيرجن اول طلع الام ار اي اوه اكتر من سيرفر بيلد ستيريو تاكتيك بايوبس ده عشان النهارده بقى النيورو ايه شغلانه ثانيه. قبل كده كان ضلمه كان بتاخد برين تيومر على كلينيك الواحد عنده كيس سنتر كير تنشن وهم اللي مبتدئ بتاع النار ودوره فين ورا سي تي ام ار اي ستيريو تاكتيك بايوبسي حاجات غريبه جدا. اكسيشنال بايوبسي والاكسيشنال بايوبسي وفاين ميدل وترو كاب ميدل ودريل وماموجرافي جايد وستيريو تاكتيك. امال ايه كلمه تيوب ماركرز؟ يعني ايه كلمه تيوب ماركرز يا جماعه؟ نقولها كده مع البايوبس وبعدين نخش على دول. يا جماعه تيوب ماركرز يعني ايه يا بهارات؟ النهارده عمال تيوب ماركر الاول. في مين اعظم دكتور في مصر بتاع تيوب ماركرز دخلها مصر؟ هو ده دكتور طب عين شمس ما يعرفوش. طبعا دكتور علي خليفه عليه رحمه الله. دكتور علي خليفه هو هو الفيومين. ده كان مسافر كان بيسكوت على فكره ده بيوريك النجاح بيحصل ازاي. دكتور علي لما يعني تعرف كويس الله يرحمه والله كان مرته ميلوك. دكتور علي رحمه الله عليه من العلماء العلماء اللي انا محترمه جدا ولاده كلهم دلوقتي ستاف عندنا في الكليه والناس اللي يعني يعني استاذ بايو كيمستري ايه بايو كيمستري اخرها كيمستري. بس اوريك انا عايز اعمل راجل ببص اللي بقى له انترناشونال نيم وما زال له اسم محترم عالميا هو من اعظم الناس اللي جوه وفي تو ماركر الاسم وعمل وقف عندنا هنا وضد عين شمس وما تتخيلش المحاربه اللي حاربها له اول ما بيعمل جد المصير ده واحد خارج محضره تمام جد عشان يدي له اوردر اسمه الفالو يعمل فيها اختراع طلع في العالم اسمه جون ماركر بمصر البايونيرز بيه ده اخترع يا عم خليك في جلد بوليس مش عارف ايه ارسل لي كربون اتوم عارف يعني ايه قول الفورمولا يعني هذا هو رحمة الله عليه ولو كتاب في السوق بتاع اسمه جون ماركر ستيرد او الطريق واول ما الراجل ده كان معانا الموضوع ده بيقول لي يوم الحضارات الكليه عماله رحمه الله ايه جون ماركر ببساطه كده في دقيقتين بدون اجانب وبعدين في الجنرال بارت 2 هبقى كلمته عليه كده نص ساعة بس النهاردة عايز أنا من خلال بريس كده فيه بص يا جماعة بيقول لك إن أي مالجنت سيل في الدنيا لها ميتابوليك أكتيفيتي نتيجة الميتابوليك أكتيفيتي دي بتطلع بعض المواد اللي اسمها جلايكوبروتينز سميت دلالات الأورام بص يبقى إيه دلالات الأورام؟ بيقول لك due to the metabolic activities of the malignant cells there will be production of some glycoproteins when these proteins are detected زيل ويل بي يوز از اتيومر يبقى دي عباره عن ميتابوليك سبستنسز بتطلعها المالجنانت سيل واحيانا الهرمون سيل ده دي خلايا مش دايجنوست ايوه الاول دايجنوست هو مين؟ الله ينور عشان كده عندنا كلمتنا الشهيره جدا كان دكتور عادل الله يرحمه انا سامعها منه بترن كل بصوت الله يرحمه كده جدا تيومر ماركرز يا جماعه ار بروجنوستيك مود دايجنوست يعني لما بقول لك ايه واحده عندها بريسك بس والتيو ماركر عالي مش الناس الناس ماشيين في النيابه غلطه التيو ماركرز من عين حضرتك دلوقتي في خلايا سرطانيه في بعض الماركرز بتفضل لازقه على الخلايا دي اسمها تيشو ماركرز ودي بيرد بلوكس وفي بعضها بتبقى شنن تروح على البلاد ودي تاخدها البلاد سيل عشان كده دايما التيو ماركرز في الاورام بتلاقي بعض الدلالات الاورام تبان في العينه الكلام على فكره عامه مش بريست بس وبعضها بيرتو البريفرال بلاد في تيشو ماركرز وبلاد ماركرز يعني عارف تطلع البريست تيشو ماركر زي ايه؟ استروجين ريسبتورز بروجسترون ريسبتورز بتبان على العيال نفسها او في حاجه اسمها بي اس 2 بروتين اس 2 دي كلها تيشو ماركر دي بتحدد اذا كانت الخليه الجروث بتاعها هرمون ديبندنت ولا لا بس لقيت العينه انا استرو ريسبتور بوز يعني ايه استفدت انا ايه؟ يعني معنى بتاع الدكتور علي خليفه قال لي السرطان بتاع السي تي دي عم ياسر استرو ريسبتور بوز يعني قصده ان خلايا هذا السرطان تنمو معتمد على الاستروجين وما انا بوست اوفر تبقى فيها تموكس من كانتي استروجين وما يحصلهاش ريكفرز عشان ازاي؟ يبقى عايز اقول السرطان بتاع هذه السيده ينمو بالاستروجين ولما انت قلت استروجين يبقى بقدر احارب السرطان ده بنمو فاكل عيشه صح يا بابا طيب دي تيشو ماركر زي استروجين بروجسترون ريسبتور بروتين اس 2 الى طب نيجي على بلاد ماركر بعد ما تبقى شرك في الدم زي السيا كارسينو امبريونيك انتوجين سي اي 125 وكذا دي كتير بريس بتاعتي 8 او 9 ماركر اكزامبل كارسينو امبريو تانشي سوسيا ده انا اختصره السيا يعني وجميل قوي احنا في الجهه دي كتير ده مين اللي بيطلع من الجهه دي السيا ده كارسينو امبريونيك انتيجين اول مره شفتها بيطلع من الكولون الكبد ومن الجهاز دي كل كذا حاجه السيا دي 25 فوق جوه في الناس ده بيطلع كام جوه مش بس طب دول فاجئتهم ايه بروجنوستيك نوت دايجنوستيك دكتور ياسر فهمت كده يعني ايه بروجنوستيك نوت دايجنوستيك يعني اما انا اقول لك واحد عندها بريست ماس والسي عالي اعمل لها مستكتو لا طبعا ده السي ده بيعلى في سرطانات الجي اي بي وفي البريست اغيزه وبيعلى في السموكرز من غير سرطان يعني في حاجه بين كل المدخنين السي عندهم عالي بس ما عندوش كانسر ولا هو بيعلى بالتدخين بس ما ينفعش تشيل تشيل مين يا عم انت فقال لك ايه بقى واحده ست جات لي عندها ماس خدت بايوبسي السي حوالي في الدم 2 ونص يعني مش هم مش عارف 2 ونص نانو جرام برمليتر ده مش هم مش هم اللي المهم يعني الست جت عندها ماس خدت بايوبسي طلعت مالجنت قلت للواد النايب اعمل لي السي قال لي السي 500 يا باشا قول عالي قوي ده من مصطفى بعد عملية عيد السي السي نزل بقى 2 ونص الحمد لله الست كانسر فري ايوه هو ده الاسسمنت اوف نزل بقى صفر نزل بقى 2 بقى نورمال والله مبروك يا مدام وي هاف ريسيبتد اول كانسر سيلز بعد ست اشهر رجع السي عالي هو ريكرنس. هو ده استخدام. لو انت استخدمت ريكرنس عمالين تكتشفوا الكلينيكال ست عجموت. لو انا اكتشفت واحد عندها ريكرنس في السباين كاستاتيك ديبوزيتس، لو حصل لها هرجه يجي لها باك ايك وبارابليجيا يبقى طز بيه، هتعيش في ايه؟ خلاص السرطان كان سباينال كورد، هتعيش في ايه؟ لكن لما السي بيعلى ست اسيمتوماتيك خلي بالك، مش جيش من حاجه جاي بعد ست اشهر اخبار بتقول انا زي الفل يا باشا، ما عنديش اي سيمتومز، السي عالي يا نهار اسود في ريكارنس. اقعد انفستيجيت الاقي بقى ريكارنس صغير في البون او بتاع اديها كيمو اقتلها. طب اسال سؤال تاني، السي كان 500 جيت عملت مصدر نزل 250 يبقى في ريزيديو ماس، يبقى كان عندها متاسس في حته وانا ما شفتهاش بخبتي ازعل اقول لنفسي يا ابو ياسر يبقى انت مش لعيب. انفستيجيت بتاع ده حته في العظم، في حاجه في اللنج، حاجه في الليفر، وانت بخبتك ما شفتهاش، يبقى انا عملتها غلط. يبقى انا الوم نفسي، ما عملتش ايفالويت العين بتاعتي كويس، ما السي ما نزلش نورمال ليه؟ لما انا شلت البريس يبقى كان عندها كان في ميتاستاتيك ديبوزيت وللاسف عدت عليها. فهمت؟ هو ده اتمنى تكونوا فهمتوا ببساطه قيمه التيومر، لكن هو ده قيمته. عملت ريسبشن ريكارنس في مش عارف ايه متسس ايه ادي هرمون ولا ما اديش، دي قيمته يعني هي بتتسق بعد التشخيص، لكن هي ما بتشخصش مش عايز اسمها السي عالي واحد عندها بريست بس وعندها كانسر اسف. يقول لك تيومر اغلى جمله دي تيومر ماركرز هاز نو دايجنوستيك فاليو. ماشي حضرات ات از بروجنوستيك ماركر زي الدايجنوستيك. طيب وراحت عندها بريد ديشارج تحلله ازاي؟ الانفستيجيشن الثالث بتاعنا ده بنعمل سيتولوجي وبنزيدين تيست، بنعمل ناخد الديشارج نعمل سيتولوجي شوف في مالجنان سيلز ولا لا، ونعمل بنزيدين تيست. ايه البنزيدين تيست ده؟ خدناه في الشرعي اللي هو بتاع البلاد ستين يعرف الشارج بلادي ولا لا، كان زمان في الشرعي قلنا واحد قتل واحد وجينا لقينا على عميس الروح عباده حمراء، قال له ايه الفن ده؟ قتلت وقتلت؟ قال له دي فراوله. نعمل ايه نعرف دي بوعي دم ولا فراوله؟ باخد خميس العقل ونعمل الجناح والارض الحته ديت يعمل عليها حاجه بنزيدين بس، لو بنزيدين بوزيتيف يبقى دي بلاد ستين، لو نيجاتيف يبقى دي فراوله او شربات احمر او اي حاجه حمراء. ماشي؟ ده الكلام بتاع الشرع بتاع زمان، بنزيدين بس بيعرف بلاد ستين اور نوت. فرق الشرط بتاعي عايز اعرف والله ولا لا؟ رقم اثنين في ماليجنال سيلز ولا ماليجنال سيلز؟ بعمل سيرتولوجي. بلاد اور نوت ببعت له المعمل اقول له اعمل لي بنزيدين تيست على الديشارج ده، قال لي بنزيدين بوزيتيف سوت لا بنزيدين نيجاتيف شوت نوت بلاد. ماشي حضرات؟ تمام. نيجي بقى على راديولوجيكال. زي ايه راديولوجيكال بقى؟ حدث ولا حاجه، عندنا حوالي 500 راديولوجي. تعال نقول لكم يلا عشان نخش على العلاج، تعال نقول لكم اشهرهم. اول حاجه ماموجرام زيرو راديوجرافي سونار سي تي ام ار اي، ممكن نعمل جالاكتوجرام او داكتوجرام ثيرموجرام راديو ايزوتوب سكانز. كفايه بس تعرف ايه دول؟ ايه دول بقى؟ نيجي على الماموجرام. الماموجرام كلكم بتسمعوا دايما في امتحان تغلطوا، يعني انفستيجيشن دي كلكم عايزين ماموجرام وبايوبس ماموجرام وبايوبس. ايه الماموجرام ده؟ ببساطه هوريكم في الاكس ريز. وعندكم صور في الورق دي كتير. ماموجرام بص يا ريس بص، ماموجرام ده عباره عن سوفت تيشو اكس راي على الريسس. جهاز ست حط صدرها جوه جهاز بيدي لو دوز منين اكس راي عليها خالص. بناخد لها كذا فيو لكن منهم تاخد تو فيوز ميديو لاترال وكليني كودا. يعني ايه؟ تحط فيلم كده وتحط اشعه كده وتصورها ميديو لاترال فيلم. يعني فيلم ميديا لاترال واحد من فوق لتحت. كرينيو ممكن اخد كذا فيو اوبليك ده بس منهم تاخد ميديو لاترال وكرينيو كودا. تاخد فيلم من جوه لبره ومن فوق لتحت. تاخد ايه؟ ميديو لاترال وكرينيو كودا. ميديو لاترال كرينيو كودا. ايه يا دكتور ياسر قيمته؟ بص ده احتقاق. ايه الماموجرام ده ابراهيم؟ شاف امتحان شرفنا جاته وقال لي عليه. الماموجرام كان ديتكت بريست كانسر 2 years before the death by the pathologist and it is suggested and not diagnosed for malignancy. كلام واضح محدد. الكلام مش بيحول يا ابيض لكن مش رمادي. بص يلا صح نقطة يا مصر كلام محدد وصادق. ماشي خلاص. ايه بقى الفاينل؟ حد داخل ولا شان شطات خبرة بتقول لك ايه ولا الاشياء لازم ولا شان نفسه ولا ايه زين زين زين زين وكيف زين فايندينجز خصوصا ايوه سجستيف اوف مالجنسي تو بي كوريليتد وذ بايوبسي فايل شفت يعني شان شفت الاستاذ زي محترم ازاي كان ايه في الدكتور ياسر الست اللي في دماغه جرام بوست وبوست وبوست وبوست وبوست كان ايه دايجنوزيس وكان ايه بدل زيز فايندينجز ار هايلي سجستيف اوف مالجنسي to be correlated with the biopsy findings. ده راجل فاهم كل واحد بيقول المريض بص يا ايه الفايندنج بص يا معلم السيرفر اللي باين كده في الاكس راي بتلاقي الناس لو مريضنا هايبر دنس من بره بتبقى الناس ريجولار سبيكيوليتد يبقى هايبر دنس بس سبيكيوليتد يعني عامل زي الشوك سبيكيول يعني الشوك ريجولار تلاقي حواليها برومنت فاسكوليتشر ممكن تلاقي ريتراكتد نبل ودي سايز وتلاقي اللينك ديما في الجلد بتاع البريك اللي هي القدرات فبقى عليه كل الكلام ده وتلاقي جوه الماس هنا مايكرو كالسيفيكيشنز طب جوه الماس مايكرو اكتر كلمه بنحترمها مايكرو كالسيفيكيشنز تبقى ايه مايكرو كالسيفيكيشنز ها مايكرو مش واحد بيعرف الحل لو سالته السؤال ده ليه بيحصل مايكرو كالسيفيكيشن ده بس قبل ما اقوله ونهزر مع بعض خلاك مايكرو يعني نقطه صغيره جدا مايكرو كالسيفيكيشن از بالينا ماكرو از بناين يعني في بناين تيومر ففي بص ماكرو ماكرو كبير الكبير ما تخافش الخوف ده مايكرو يبقى ايه فايندز سجستيف اوف مالجنسي هايبر دنسيتي مايكرو كالسيفيكيشن ريجولار اند سبيكيوليشن بروميننت فاسكوليتشر تبقى عامله زي اشعه الشمس كده ريتراكتد نيبل بود اورانج الى حد يعرف ليه في مايكرو كالسيفيكيشن في الماسة؟ بعدين مستحيل ها؟ أول ما خلاص أنا؟ ولا أسيبكم تعزيك شوية؟ أسيبكم تدوروا على حدش عرف دي إيه؟ مرض يعني كده ها؟ يعني مكتوبة طايشة مكتوب بعض أوراق الدروس برقص بعض الكتب المصرية بس الحقيقة أنا في الأول دورت على تعبت عليها قال لي كاتب حاجة لطيفة قوي قال بيقول إن بيبقى البي اتش بتاع التيومر مختلفة عن البي اتش بتاعت سراوندنج بريست تيشو ومعروف ان البادي اذا اي حاجه البي اتش بتاعتها اختلفت بيعمل لها حاجه اسمها ايه؟ عارفين ديستروفي كالسيفيكيشن ومش عارف انت ساكت كانت زمان انواع الكالسيفيكيشن والله جدا يقول لك ديستروفي وانت ستاتيك وواحده كده انت تراي فيتال ديس يحصل له كالسيفيكيشن وحاجات ايوه نفس الكلام فبيقول لك بقى سبب الكالسيفيكيشن ان يقول لك ايه البريست كده عالي انا بيطلع مال البي اتش بتاعتها مختلف عن البريس عن بقيه البريس والبي اتش لما بتختلف بتستفز الجسم اللي بعد لها كالسيوم يعملها زي ايه؟ نوع من المايكرو كالسيوم ماشي حضرات ذيس فايندنجز ار سجستيف يبقى جمال الماموجرام كان بيتكت بريس كانسر 2 years بيفور ات از بايبل بس كرهت سمارت فاكت يبقى السمارت فاكت متغيرين منه ولا جيبوا زي ماشي حضرات فزي ما بقول لك ايه بتبقى ذيس فايندنجز ار سجستيف اوف مالجنسي ذيس ار نوت دايجنوستيك يبقى انا بقى استخدام الماموجرام كسكرين انفستيجيشن يعني ايه تو ايفالويت ان ديفايند لام واحده زي ما قلت لكم عندها بريست بين ومش لاقي ماس او تو ايفالويت الكونترا لاترال بريست اعملها مبسوط وعملها واحده هاي ريسك بيشن عايز اعمل لها فولو اب احيانا يكون عندي واحده عندها بريست ماس ويتحاسس ماس واحده ممكن اما اعمل ماموجرام الاقي سينكروس نون بالبل لامبس الاقي سينكروس نون بالبل لامبس ما كانتش باينه بالماموجرام مش عايز اغرق كتير عشان اخش في العلاج جمال الماموجرام ديتكتيف بريست كانسر 2 years بيفور ات از بالبل ايه عيوب الماموجرام طبعا ده عباره عن تعرض للاشعاع اكسبوجر للبيشن ساعات دي فولس فولس فولس نيجاتيف بريزنس ساعات يقول لك اه ويطلع لا ولا ويطلع اه يعني ادي اكزامبل مثلا معلم قول لي الكيفالوت كارسينوما اوف ذا بريست ده بالماموجرام هو بيقارن ناس ديت ببريست سوفت التقليل زمان هي سوفت والبريست سوفت بتقارن بيقارن اسود ابيض اسود على ارضيه غير طب لو ابيض على ابيض ما شوفش حاجه اسود على الله ينور عليك يعني هو ده ايه واحد عندها الكيفالوت كارسينوما يقول لك ايه نورمال ماموجرام ده فولس نيجاتيف الست عندها سرطان وقال لي نيجاتيف ما ده فولس كلام غلط اوكي انت فولس بوست يعني واحد عندها بين سوفت بريست عندها بيناين ماس الماس ده بيتغلي دنسر وبقول لك دي مالينا اذا كنت يغلط طبعا مش كلام يقول لك بوست بيطلع نيجاتيف ونزل بتاع بوست وساعات تكون بناين ويطلع مالجنان وساعات نيجاتيف ويطلع عندها مالجنان طبعا دول غلطات لا يعتمد عليه طبعا فمين قصد ازاي بين يبقى ده بالنسبه للماموجرام فولس نيجاتيف فولس بوزيتيف الكلام ده وساعات واحد عندها كانسر سكيرس كارسينوم انفكريت والماركت باي بروتين في ستات عندها بريست ديبس خلاص الستات في ستات عندها سيرف سوفت قوي سيرف اشوف ستات عندها سيرف زي ما تقول قالك طول نورمال هو طبيعي ده غير يقول لك في ستات عندها فيري سوفت بريست في ستات عندها سوفت بريست في ناس عندها فيرم بريست في ناس عندها دنس بريست دي بريست عندها الحجر كده طبيعي ايه طبيعي ده غير هضرب بتاع في سرطان ما يبانش حاجه برضه يقول لك ايه نيجاتيف هي ستات حاطه دنس طلع في دنس مال دنس مع دنس ما يبانش الله ينور عليك فبعد كده ستات سوفت والناس سوفت يعني تبقى نور سوفت مع سوفت الله ينور عليك ما ينفعش اقارن بص هي بتاعتها ايه اسود باسود بابيض بابيض ما ينفعش انا عايز اقارن اسود بابيض بقى بس هو بيقرر ايه؟ اسود بابيض المال ده وبريس لو اختلت دي تبقى هو كده لو بريس ليه ما تديش بتاعته هو كده المال ده بتاعته هو كده هو كده هو الراجل ده بيختار دي المال ده مش بريس لو طول ما المال ده مش بريس لو تديك ده اي لعبه في الحتتين دول تخرب لنا على طول كلام واضح ومحدد وجميل جدا ومفهوم نعمل سونار السونار النهارده سبب الاشعه المحترمه بيعمل السونار مع ماموجرام روتين يعني لازم يعمل سونار على البريست شوف الناس سيستك ولا صوت على الاكزيلت على الاسدومين بس اشوف الليبر وبتاع والانسولين والاسايتس وبتاع فرق النهارده بقى يسموه ايه؟ سون ماموجرام يعني عندنا واحده ماموجرام اللي جاي معاها سون كده انا اقول له ده يبقى يعملوا حاجه على ايه؟ عايزين نعملها سون ماموجرام اسف ان ده حاجه كلمه واحده سون ماموجرام الترم ده يعني اسمها ما بتتكرر دول ايه سون ماموجرام ده؟ بيقول لك يعني اسمها ده ماموجرافي ات ذا سيم تايم مع بعض يعني اسمها ايه؟ سون ماموجرام اسمها ايه؟ سون ماموجرام تمام ممكن نعمل سيت سيت سكان على البريد ممكن نعمل ام ار اي ممكن نحقن ضغط الضغط كده ونصور من ليفل لو لقيت الريجولار ماس تبقى ضغط كارسينوما ريجولار ماس تبقى ضغط بابلوما ها نعمل راديو ايزوتوب بوت سكان ها ده بيبقى بوت سكندريز راديو ايزوتوب ليفر سكان والليفر سكندريز اخر معلومه في انفستيجيشن كده غالي اسمه سيرموجرام ما تاخدوش قيمه يعني ده عباره عن افلام انتوا عارفين البريست كانسر تبقى فاسكولار فبيطلع انفراريد راديشن فهو بيشوف ان في بعد حراره طالعه من الورم يبقى غالبا سجست مريض ده كلام صح؟ طب مين يبان اكثر هوتنس ابس يعني ابس يبان هوت دي بعد حراره قد هي البنايل بتلاقيها ما بتديش هوتنس لان بتطلع على انفراريد راديشن عشان الورم ده لكن البيوجينيك ابس يبان مور هوت عن الكانسر فده برضه انفستيجيشن في البكالوريا يعني ماشي حضرتك اسمه ايه؟ سيرموجرافي بيقيس كميه الحراره اللي طالعه من الارض عشان المالجنس بيطلع حراره زياده لكن بتوع الابسس بيطلع حراره اكتر ان شاء الله جماعه مش عايزين نضيع وقت يلا وليه بايوبسي راكنولوجيكال كيور ماركرز الشعر بايوبسي اكسيشنال انفيشنال فايدي للتروكر نيدل جريد بايوبسي ماموجرافي جريد بايوبسي اند ستيريو تاكتيك بايوبسي ماموجرام وسونار واي سي تي وام ار اي وداكتوجرام وسيرموجرام وريديو ايزوتوب تكنيشيان بون سكان اند ليفر سكان نيجي بقى لاعظم موقعة في البريست يا رب نخلصه النهارده علاج البريست كانسر اوعى تكون فاكر علاج البريست كانسر ها كلمه لا ده موقعة قلبيه ابطو بيجي ساعات ريتن لوحده discussed different options of treating a case of carcinoma of the female breast ده لما بيكون الراجل جدع بيجيب نص العلاج ده بيجيب نص الواحد ينفع شويه ريتن discussed treatment of early carcinoma of the breast discussed treatment of late carcinoma of the breast لو عايز اتحقق discussed treatment of carcinoma of the breast يبقى early وليه بالعكس انا لو جدع اجيب ايرلي او ليه يعني عشان اختصر لك نص الرغي يعني جماعه تعالوا بقى نقول علاج الكارسينوما اوف ذا بريست علاج الكارسينوما اوف ذا بريست عايز صحصح معايا وترمي الرمح ورا ظهركم بجد واللي عنده ليس ينساها واللي عنده جراحه ينساها واللي مختلف مع خطيبته حاول يتعالف ويوقف ولا مؤقتا واللي معهوش فلوس يحاول ينسى واللي معاه بقى عليه انسى اي حاجه في حياتك مضايقاك الفترة اللي جاية عشان تفهم العلاج لو تسمع ونرفع ايده ينزلها. واللي عايز يسأل في الانفستيجيشن ما يسألش لأن وقتها خلص. عايز ايه يا دكتور؟ بنختار حاجة غيره بقى زي سي اي 125 ما بيزيدش في الاسبوع. عندها 7 8 وقت مش لازم ده؟ لا. الماموجرام ده باينه بص كده. عادي سهل؟ لا لا لا كده ضحك عليه غرر فيه. تحرش. تحرش. لا لا انت عارف الغرر. في بس الماموجرام يعني حوار ده. تيجي في الامتحان وعلى البروجيكتور وباينه وبتتكلم عليها وتضيع. وخد معاك عادي زمان في الامتحان وتتحرك. دماغك زمان. بقول لك واحد جايك عليه في الراوند انا بتكلم في دي. واحد ضحك عليك واحد جاي عليه في الراوند وقال له ال ال المايكرو كارتيفيكيشن بيتشاف عدسه عشان كلمه مايكرو. لا طبعا ده بيتشاف العين المجرده. قال له الامتحان اخر في الامتحان ها جيب لكم حواليكم الاكستريشن كلها ومايكرو ويجي بقى تلاقي محمد طلب العدسه بتاعته وطلع على السبوره. يا جماعة سكوت ده بقى ايه علاج بس بقول انت عايز كلام انا ايه علاج البريست كانسر؟ كل الناس دي في الوقت لو تسمع تحصل معاك وانسى الحياة تماما واسمع علاج البريست كانسر. ربنا سبحانه وتعالى ادانا حوالي 70 لاين لعلاج البريست كانسر. 4 منهم بيزك دول هبتدي بيهم. ده جت مثلية بس خلاها في الاخر. بيقول لك العلماء ايه؟ لما تيجي تعالج بريست كانسر يوفر تو ايمز لوكال ريجنال كنترول اند سيستميك كنترول. لوكال ريجنال كنترول يعني لوكال كنترول اوف ذا كانسر ات ذا بريست اند سيستميك كنترول اوف سيتلمنت باي تايم اوف بريزنتيشن ذا بيشنت must be considered as already metastatic at least, at least two-thirds of patients at time of presentation are metastatic regardless the stage. كده أغلى جملة بقولها we have to treat the breast cancer as a systemic disease from the start. عمرنا ما بنشخص السكندريز أبدا بالكلينيكال بيكتشر. ساعات يبقى عندها اوفر مايكرو سكندز سكندز صغيره جدا لم تنبح عن نفسها. عشان كده لازم التو تايبز اوف تريتمنت يمشوا وان هاند ان هاند. كان زمان بيعتبروا العلاج هو اللوكال بس ما كانش حاجه اسمها سيستميك. كان كل عيان بيموتوا من الكرز. لما عملنا الاثنين مع بعض واعتبرنا المرض سيستميك فروم ذا ستارت يبقى اور ادفايس مش اور انا اسف العلماء نصحونا فانا بوصلها لكم لان انا اقل ان انا انصح بجد انا في الطب مش عارف. ايوه كده بعمل ايوه جد بس بجد بجد انا مش من العلماء يعني انا ما اخترعتش حاجه لكن انا بقول لكم وجهه نظر الناس الكبار. الراجل الكبير قال لي يا ياسر يا ابني تلقوني يا كبير. الواحد الكبير ده بنتكلم معاه قبل كل حصه. هو النهارده يا كبير 10 بريست كانسر وصايا معايا كده وصايا للشباب. فبيقول لي ياسر يا ابني روح ايه؟ النهارده بس هديهم غير الكبير له اي نصايح؟ ليه؟ بجتمع بالكبير شيء قاعد في الاوضه كده بره بتاع ربع ساعه. كنت قاعد مع الكبير عشان اوصل لك. الكبير قال لي قول لهم يا ربي وصيت الكبير ليكم لما تجيلك عيانة بريست كانسر تعتبرها متاستاتيك برونزس جارد. لو قدرت تمشي علاجك انتو باري لايت لوكال اند سيستميك يو بي ا جود دكتور. الكبير بيقول بريست كانسر از ا سيستميك ديزيز فروم ذا ستارت. الكبير بيقول بريست كانسر از ا سيستميك ديزيز فروم ذا ستارت. الكبير بيقول بريست كانسر از سيستميك ديزيز فروم ذا ستارت. أنا قلت لها واحد بتقول عليها عثمان بتقول عليها عبد الله تقول له كلمة سيستم كبير فروم ذا ستارت خلصت الحياة ست ها؟ تقول له تقول لك أنت عرفت سيستم يا رب أمك يعني ها؟ جميلة جدا. تعالى نقول لها بنعمل دوبل كنترول إزاي؟ سيرفي وريديو سيرف سيستم كنترول كيمو سيرفي هرمونال سيرفي عايزين رأي دول عاديين. اللعبة كلها الجمال والدماغ دول اول ريفرنس. لو جبت فرق السيرجيكال اوبشن اوف تريتمنت بريست كانسر ده كده يبقى انا هم مرجع الشخص. عندنا في علاجات البريست كانسر يلا بقى نمشي مع بعض اربع انواع من الجراحات. راديكال سيرجري كونسرفاتيف سيرجري دي في ستيج واحد واثنين. خلي بالكم حصة كبيرة كبيرة. رقم اثنين حاجة اسمها سيمبل بادجت مطلقتوني. سيمبل مطلقتوني دي في ستيج ثلاثة وأربعة وريكونستراكتيف سيرجري دي عملية تجميلية. أنا عندي أربع أنواع من الجراحات لها علاقة بسرطان الثدي. راديكال سيرجري كونسرفاتيف سيرجري سيمبل مطلقتوني أند ريكونستراكتيف سيرجري. ايه ده التفاصيل؟ يعني لما اسيب الورق عشان خط الكلام كله مكتوب في الورق. بص يعني ايه كلمة راديكال سيرفي؟ كلمة راديكال انت عارف ايه؟ يعني يشيل نقط من جذره. انا بكلم في الله. يشيل يسموها استئصال جذري لكن مش معناه من جذره. يعني بص راديكال معناها ثلاث الفاظ يا معلم. يعني ايه راديكال جاستريكتوم؟ يعني ايه راديكال كوليكتوم؟ راديكال سيرولكتوم؟ راديكال مصر؟ كلمة راديكال أينما ذكرت في السرطان أو في المكان ده ثلاث معاني. You mean that you are remove the tumor with safety margin with its lymph node draining area. رقم اثنين لازم يكون عن عن early وoperable. رقم ثلاثة your aim is to cure the patient. يبقى كلمة راديكال دي كلمة تصير تفاعل ولا تشاؤم. التفاعل طبعا رعايتها كمان لازم تقول واو اتس لافلي. راديكال استئصال جذري معناه the patient is operable and ill. The aim of surgery is to cure this patient. I mean that after surgery the patient will be cancer free. And we have to remove the tumor with safety margin with its lymph node draining area. الشرط الرئيسي لازم يقعد بالليمف نود. من غير الليمف نود مفيش كيور. كلام كبير قوي ده ومهدد وعايز خيال عشان تفهمه. الكلام ده بيقول ايه؟ عندنا عمليتين عشان تعرفوا كان فيها بنوم كتير. اللي قالوا كومن يوز في مصر واحده اسمها ديفاي راديكال مصريه. فيها جرعه اسمها راديكال ما بقتش تستخدم يعني لا اكثر. ده اللي كان فيها فيها سوبر راديكال وسوبر سوبر راديكال. دول هيستوريكال. هنقول الاثنين بيستخدموا. عندنا واحده اسمها بص بص انواع الراديكال بص في عندي راديكال ماستكتومي دي كان اختراعها واحد اسمه دكتور هيرشتيتس. في موديفايد راديكال ماستكتومي اختراعها دكتور اسمه باتي. باتي كان مساعد هيرشتيتس تلميذه. دكتور هيرشتيتس قال ايه المشكله يا ابو ياسر؟ دول مشكله يا باشا عندي عيانه ستيج 1 او 2 بريست كانسر وعايزين هتخف على ايدك باذن الله. قال لك مر انا اعمل الست دي ثلاث حاجات يا ابو ياسر. بص بقى خد حدوته كده جميله قول لي بطل كتابه وورق لو سمحت. انا بعملها ثلاثه ايه بس؟ ودي سالفه تتكلم في دوره الثاني. اعملها توتال بريست ريسكشن. اشيل البريست الماس النبل الانفلت بالقرش وبالسكن اللي على الماس والنبل والقلب. ياخد كلمس كده يجود الجلماش في النيرو الاول واشيل البريستو كله. اشيل البريستو كله تشيله. قال لي واشيل البكتورس ميجور ومينور نشيلهم. وافتح الاكزيلا اعمل اكزيلا لف نور كليرنس نكليرهم. بس خلص. هو السؤال انا اشيل سلاح. انا اشيل البكتورس ماينور. انا اشيل الماينور. اشيل الميجور. اشيل اللف نور. بارك الله فيك عمليه بيرفكت. عمل بريك ريزكشن. بريك ريزكشن. لف نور كليرنس. كلام واضح مش اي لبس. لا لا لا جيب هادي قال اسمحوا لي خد ستيب اوفر انا اشيل اثنين بس هنقص واحد هو ما زودش ده نقص قال بريست ريسكشن موافق مفيش كلام تمام اكزيل ريت نوت كليرنس مفيش كلام بيكتور ريسكشن نو وسماها موديفاير رابط المنطقة الجيس ذا سيم فايف يير سيرفايفر ريت قلت له دكتور كاتي استفدت ايه؟ قال لك بس مبقاش عبيط استفاده واضحه جدا بالترانس ميجر مش دي مصر لها اكشن؟ قلت له اه ريفليكشن وانتينا روتيشن اه قال لي ايه رايك؟ فانكشنري حرك الار وكده ده كده بعمل بالترانس تمام قال لي كوزميتيك كده يا راجل ست اللي بتخليها على لبس منظر قذر غير لما تبقى على الترانس قلت له طيب والكيور ريت قال لي زي السير ولا ما هو سير عشان يديك رقم عمل 1000 عينه راديكال 1000 عينه موديفايد راديكال زي السير طيب يكسر باي باي خلاص انا مش غاوي عشان يخلي ده يقول لك ان نيسيسري ريسكشن زرعت بسؤال مش انا اسف ولا انا ان انا غلطي عندك غلطه يا معلم كبيره قال لي قلت له طب انت اقنعتني انك تسيب الفيديو بقى في مشكله اسمها المايك التراس بوينت ده عضله صغيره تحت طلع مديهم ثلاثه واربعه لبس بس في كروكوت بروسس عامل دي بيسموها علامات ذا دور اكزيلا بيسموها بتتقال على اكزيلا دي ممكن ضربت الامريكان بيقول اكزيلا دي نوت ثلاثه ليفل 1 2 3 الامريكان بيقسموا الليف نوت في التراس بوينت 1 2 3 الليف نوت لاترا لها ليفل 1 تحتيها ليفل 2 ميديا لها ليفل 3 لو واحد 2 3 ايه عامل كده؟ نايم على الليف نوت يقول لك في مجموعه ليف نوت تقع لاترا ليه؟ يسمى واحد ليه بلوت تقع تحت ايه؟ يسمى اثنين تقع بعديها ميديا دي ثلاثه قلنا له طب ما دي اسمها ضروره اكزيلا رجع بنت نور هتعمل كليرنس ازاي دي كانت نايمه فيهم برضه كنت بتشيلها اللي هو بتعمل ليه بلوت يا فاضل كده هات لكن دي نايمه على ليه بلوت كنت هتسكت عشان حد من ثلاثه الله عليك يا بس هو ده العجيب ثلاث حلول لا انت عبيط نازل تقول ايه؟ انا ما كنتش دي مش مشكله دي نمط انزعاج في المايمون كده انت علمني عايز اتعلم قال لي بص المايمون انت خايف عشان رجع عليك بلوك ما تعيش بلوك تحتها ازاي؟ تقول اه انا اعلمك حاجه من خد بالك خدها قال لي خد اه لا كاتب ايه؟ انا راح اجيبك انا موافق عليه انا اختار الكاتب ايه المشكله يا راجل؟ هات لي الكاتب وخدها ده بقى الصوره بتاعت ايه؟ يقول اه والله صح قال لي شيل عمال ست شيل المايمون كده اه اعملها قصاد عند المستشفى او قصاد غيره وتنزلها تحت تفتح لك سيده ثلاثه انا عملت الجهاز ده بعمل كده انا بحب الجديده ده انا بحب اقصاد في بعض من الاول المستشفى هو بس هات ثلاثه اثنين قال لك ثلاث حلول اعصب يعني شفت ناس اصدقائي بيبقى ليه يعمل اكشن كده مش فاهم من تحت انا بصراحه ما بحبش افضل اعمل اكشن طول العمليه كده واحد شاددها لمده ساعه وايده تبع لبتاع انا اقصاها من فوق كده ضربت مع اصبع علقها وصلت وقع تحت وقع تحت خلاص اشتغل براحتي من غير اي انتراكشن في واحد بيشد يعني دول خمسه جراحه في بعض الناس ما حدش بيشدها خالص بعضنا بيقصها انسيرشن وبعضنا بيعملها انتراكشن الاثنين صح اتس بيتر الاثنين بس جماعه باتي قالي باتي قالي باتي قالي في ده الضغط شبه باتي اسمه باتي باتي باتي ده بيتاكل بقى في بقى باتي بالجبنه ده غير الكروموسوم يعني حاجات كده بتنفر معاها خمسه من بعض هما الاثنين زي الفل اه واحد عادي واحد حلو بقى واحد عادي بسيم واحد انا بالنسبه لي كلهم ابي بيت ما بيفرقش معايا قبل الاكل سبعه كروسوا على 13 باتيه يفتحنك اه ما اعرف الضلات انا اعرف الفجر دخل الضب انما الكروازير بتبدا تاكل وشيبسي بالملح حاجات ده عندنا مش اكل اساسا دي انترودكشن دي صلى رسول بص بقى جميل بدري يجي الباب في مصر بيعمل ايه بدري فكروني ده بريت ريسبشن ولفت كتير طب وبترانس بنزين الميجر الماينور اشيلها اقصها واعتبر الكلاكشن اتحكوا ولا مش عايزين اتحكوا اقول لكم قبلها تربيه صغيره طب انت اوبسوليت تربيه ده حاجه اسمها سوبر راديكال لكن غير دول اسمه ايربن الله يحرمك الحرام ايربن الرجل المتحضر ايربن لعنه الله عليه كان بيعمل حاجه اسمها اكستندد راديكال ماستكتومي او سوبر راديكال ماستكتومي يقول لك انا اشيل البريت نشيله اشيل البكتيريوس ميجر وماينور نشيله اكزيلنت وورد كيورس نشيله وبيروح جاي يفتح الريبس اثنين وثلاثه واربعه ريبس ويخش الويست بريت يجيب الانترنال ميموري ريفرنس لكن ده هو كلمه اكستندد فكان العيانة اللي جينا بقى ديموزوركس ديموزوركس وتموت ده كان فيها بتاع حاجة اسمها سوبر سوبر راديكال دي كان بيعملها دكتور اسمه الدكتور عيسى بهزر ده كان بيدوسوا كتر عمليات في قفص نتنين عليه نهيموا العيانة بتاع تبديل يخدرها ويخرج بره ويفتحوا القفص يخش الدكتور العيانة لما بتتفرج طبعا دي اكسوريت تمام هيتعرفوا معايا تبدو فعلا تمسك مين دكتور اسد من اول ما قريتها جالي انا على فكره عندي ايماجينيشن واسع قوي اه والله جالي خيال غريب جدا انا لعلمك لو كنت بقيت روائي كان احسن من طب كتير اجيب محفوظ مين؟ تخيل ياسر يوصل لاعصاب عضويه ولا اجيب محفوظ بس حاصل اشتغلت طب وضعت يعني بجد انا كتبت روايات فجالي فكره غريبه ان واحده نايمه في الصحراء في الغابه فهمت حاول ايه؟ نايمه في الغابه وهي نايمه لابسه جلابيه واسعه كده هي راحت النوم فجيت هوا طاير جلابيتها وصدرها اتعرق نايمه كده كان صدرها كتير كده عدى اسد بجد على فكره عدى اسد لا حته لحمه باظه كده والاسد عاد هيعمل ايه؟ صدقني عقد هذا بس العملية على فكرة مش بالظبط ليش بيتكلم كتير اللي أنا قلته ده واحدة نايمة في الغابة صدرها اتعجرة أسد عدى خلاص هيبقى يقول ده بيدريش ذا سيف الدكتور ده بيروح داخل يعمل ايه بقى؟ بيسيبوه من الأوضة يعمل ايه بقى؟ بريست ريسكشن ولا ده مريض مش مشكله يعني قال في حاجه عملت بريست ريسكشن يقول لك نشيل البريست عشان يفتح السكه لسه السكه ما بداتش يقول لك عامل لي كلكوعه كده لا مش زيادات مالهاش لازمه نشيل لا انت كويس ميجو نشيل مايدو نشيل دخل على الاجزاء ده لازم في الورد نشيله فتح اثنين وثلاثة واربعة ريبس قبل الجبنة ان انا نشيله بعد كده بيشيل الكلاب كده بص ابن الكلب بص يقول لك اسد وهو بيشيل الكلاب كده ويجيب الصوبرة تلاقيه ولا كده يقول لك طب الجبنة ريكفر بس يعني ريكفر غير عشان تعرف البريك بص بالبكتورال سبيس بالمايكس بالانترنال ميموري بالاكسير انفينيت بالصوبرة كلاب طبعا عليه رحمة الله ده اسمه ايه ده؟ ميوتيليشن دي كان اسمها سوبر سوبر راديكال يعني لو انتوا عايزين تفهموا تطور الراديكال سيرجي مش ازاي بقى انا دي عايز اقول بدأ بقى بتكتيب يعني ما كان بقى التاريخ ده فاهم التاريخ ولا ازاي؟ سوبر سوبر راديكال بعد كده ايه؟ سوبر راديكال وبعدين راديكال وبعدين موديفايد راديكال ده حاجه موديفايد وبعد ايه دي احلى حته في الحته دي جدا. ليه الامريكان سياده العالم؟ عشان هم اكتر ناس كانوا ضد نظام السياسه عن شيء. بيحبوا رفاهيه العلم. الامريكان بيصرفوا مليارات عشان يخلوا السفر اوبزرفيشن يلم. شوف بيحب مش عارف ازاي شفت انفلونزا الخنازير قريبه امريكا توصل مش عارف كام مليار يحب المواطن ضخم قوي ممكن يحارب عشان واحد نعتبر اصل حلق بنص الصعيد عادي خافوا قالوا العبار غير وانت راجل براء عزت لا براء بعد 7 سنين مش 9 سنين اللي تبع لا انتوا مش فاهمينه في قضيه العباره مش المشكله في الناس معايا ده في حاجه ثانيه انتوا كلكم الناس مش قادرين تفهموا انت راجل قاتل ده ده ولا خد حاجه ده مش ايه حصل واحد العباره غلط الناس كانت لسه حاجه كلها عايزه في الميه وعمال عدت عباره فاضيه مصريه فاضيه ما فيش اخد الناس واحد بقى لسه غلطان والعبارة غير غلطان غير غلطان بيكلموه فيس تو فيس يعني واحد العبارة اللي هو الخطاب ده والناس اللي طالعة تموت ويقولوا الحقنا وهو مصري والعبارة مصرية ومن غير مصريين ولا انا مش وظيفتي مجيب انتوا ما تعرفوش حاجة دي حصل؟ قالوا ما يعرفش بس عايز يا راجل اي او 6 شهور حبس اي قصر قرية تلاقي الاف بتغرق وانت واقفه معاك عباره فاضيه ولا جاي خدها معاك وتقول لهم يا عبد الله ايه يا كلب دكتور قال ان هو لازم بجيب باع هنا العبارة فهنحمل عدد زي ما كان تاني قال ان هو عشان يدفع يعطوهم رائد انت اكبر من كده عادي ولا انا بعمل حاجه زي كده وهم سالوني يقولوا لي اقول لهم لا اصل انا مكان لا ما شفتهمش تجاه احمد ايوه مفيش ما كانش بيقول كلمه اسرائيل جماعه اللي انا عايز اقوله اخواني بالنسبه الامريكان قالوا لا بص الحته اللي جايه دي لا عشان خاطر لا الساعه 4 قالوا ايه لا هيخلص عارف هيخلص باذن الله باذن الله قالوا الامريكان اي ست عمرك شفت واحد عامل مستكبر ولا عمرك شفت واحد عامل مستكبر رزق هل هو اوركن عزيز على الستات؟ اسال سؤال في نيرز انجوي سيرفرز او نوت اتس ان انجوي اكوردنج تو ذم الاجابه وي انجوي افري اورجان جاد جيف تو اس بسون البريست بريست ده الستات يا ابني اورجان ونوسه يعني لما تشوفها انت بتقدر وجودك بخته ده غير مشاكل اجتماعيه غالبا بتطمن فين الرجاله اندال ولا جدعان؟ انت الخلق ده اول ما عملها مصيبه وبتاع لا يا حبيبتي ما تقلقيش وسيب لي واحد زي اتنين وانا احتمل وبتاع وكده اخاف وما تقلقيش مش عارف ايه ولعبت كلمتين كده وما تقلقيش حتى لو مشيت مايله بعد كده لو طلع مؤدب يجوزها نفس السر طب لو طلع ايه ادب؟ لا بيبتدي يعلم ايه مصيبه واحد ما لو كنت الاثنين انت شبابي بتابع يا مش برضه الحاجه لا تسير عشان كده بص بص بص عشان كده بص بص بص دي اسمها الموت دي كانت ما تربطش عشان كده سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ها؟ اوكي؟ زوج ابنتك المؤمن ان احبها اكرمها وان لم يحبها لم يجبها شوف شوف شوف كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فاهم؟ الرجاله القاعده لو مش مؤمن لو مؤمن فيها تقي الله وتوسع نفسه وانا انا ما جربتش عرف لو غير مؤمن بيتجوز في العالم وبيدب عليها نزل اي سن هتخش تفضل لازم انت الدكتور عارف في مشاكل نوعيه ورا الموضوع ده، في مشاكل نفسيه ورا الموضوع ده. فجوه من الامريكان قالوا ايه؟ ايه يا عمرو بص بقى من هنعمل في سي جاب تاني كونسرفاتيف بريس يا ولاد الكميه يعني من مصر موسى بريس يا ولاد الحراميه اخترع فرقه 20 سنه هوب ووقف كمان اتجلس ذا سيم 5 يير سرفايفر راجل راديكال الله عليك يعني انا اصلا الراديكال دي مش لازم حاجه الحياه تستمر طيب انا مش هعمل ده الجريت بيرسون قوي تقول قال لي شيل هنسيب البريس يعني بقول الست مدام تجي بتعيط قلت له ياسر قلت له العين ده طلعت ايه؟ قال لي للاسف العين طلعت ايجابيه قلت له يعني تحت سرطان؟ قال لي للاسف يا لهوي هشيل صدري هشيل صدري ده انا لازم ده جنب ده انا بصدري ومش نافع عمال اتلوى بتقول كده العيال انا بقى بص مين اللي قال لك هشيل صدري؟ دكتور اسد الخلط خلاص كده سيبت بص بص واتفرج يا فكر يعني غير سيبت عيال كده بتعيط وبتاع طب ما خبر ده تقول له عادي بعيد عن الكاسي ده انا بعيط ده انا بنات مين قال لك هشيل صدري؟ مش هشيل صدري؟ قلت له عليك والله والله انت هشيل صدري انا هاخد العينه كده صمت صغيره بسيطه جدا سيب لي الزام اهو قلت له لا لا لا طب يا دكتور ياسر طب ما انا كده ممكن اموت قال لي عارف عملت استئصال السيد بتاع زمان؟ ولا تقول لي اه قال لي ايه نفسي احسن لك صدرك وان شاء الله خير يعني تيجي نفس العلاج اخر مكان يبقى بص بقى بص بص اخترع ازاي؟ قال لك اداني السيفت مارجن البريست كله ده كتير جدا قال لك بقى نعمل كوادرانتكتومي نجيب كوادرانت من البريست وسموه كوات كوات مشهور اسمه كوات بس هو صعب بيتلاقى اتلاقى كوات ده اللي هي كوادرانتكتومي اكزيلري مانجمنت راديوسيرجي تكنيك يعني بشيل ربع البريست ومانج الاكزيلا وادي راديوسيرجي تكنيك كوات كوادرانتكتومي اكزيلري مانجمنت راديوسيرجي تكنيك رجع بعد كده قال لا لا لا لا اقصى هو اقصى ما تعملش انت كده تروح هنا اه ده الحصه دي انترودكشن الحصه الرئيسيه لسه بس خمسه لسه ما الحصه دي انترودكشن بس هتاجز له اسبوعين بس في ناس مش تاجز جماعه بس عايز قالوا ربع البريست كفايه رجع بعد كده قالوا لا لا لا ربع ده كتير ايه قالوا سيبت برضه الواحد صبر بتدي نفس السيم فايف ديوز يا فايف بشيل ده بشيل بريست كله زي ربع زي 1 سم الامريكان بيحطوا كلام زي كده ودوكيومنت مش كلام بارسة ببروفس عملنا 1000 عيونه راجل و1000 عيونه كوبرتيك و1000 عيونه شفت مارجن 1 سم سيم فايف ديوز يا اهو سيم عظمة هتسأليني باين في عينيك السؤال انت والله بس ما عايز اسال حد هتعمل ايه في الاجزيل في نوتس صح هتقول ايه الراديكال بروتشيل بريد واجزيل في نوت كليرنس وانت علمتنا ان الاجزيل في نوت هي بتعمل كليرنس هي بتعمل كيور تشيل لو سبت ليف نوت ريكارس ممنوع لا تشيل ليف نوت هتقول طيب انت في البريد قلت احذرها يا ست مره لحظه طب والليف نوت بص لا لا لا قالوا حلين قال لك تعمل لها كليرنس عادي جدا جدا فات على الاجزيل في لها كليرنس كده عملت راديكال شفت المال واحد صوتي وقت على اجزيلا اعمل اجزيلا فروم كليرنس كده خدت ريست الراديكال عامل ايه؟ جامد كده عملت كليرنس شفت المال خلاص الفرق عارف هو ده عشان كان بيشيل بريس كله كسفت مارجن اخدت 1 سم بس طب ده بيأثر؟ لا لا خالص ده بيدي السيم فايف يير سرفايفل ادي ده كتر رجعوا حديث قالوا ايه؟ انت بص ما لكش حل قالوا ده لو الموضوع ده عايزين نقول كليرنس ده كمان طلع ملوش لازمه يا ولاد الحراميه ايه؟ قال لك اعمل اكسنت نوت سامبلينج سامبلينج ما بيبص ليه؟ لو طلع بص ديد ريدو سامبلينج مش لازم تشيل يعني لو انت بتفهم طب حوله علاج البريست كانسر تبقى يبص بس ده البريست كانسر ما راح البريست كانسر ده ايه؟ ده يبقى يبص ايه الست ده بس ست خايف البريست كانسر ليه؟ لا لا شيخ صدر ولا غيره. اللي هي زبار فهمت عم شيخ؟ زي سير طيب يوسف برضه. شفت ايام الدكتور اسد الله يطعمه طبعا شفت ازاي اسد ده كان مش عامل حاجه مش عايز اعرف عاد اعطيك مشايخ بس اول ما اقول حوا يقول لك لقد نطقت بجليل يا رجل. لا يعني ما كانش اربع رجعت في الكلمه انا ما انا بخش امور يا عم بس في ساعات بزور الامور على عينها يعني لا ما بتدوش دي كمان وقفه بزور الامور في غير العيد الصغير والكبير خلاص بص لك ليه بقى بقول لك الراجل الجد اللي اخترع قنزير مقدره لان اي واحده تعمل لها مصري سواء عارف الحته دي بقى مقياس اي واحده تعمل لها مصريكتومي بيجي لها سيكولوجيكال ديبريشن الديبريشن ده هيوجد حياتها انت فاهمين؟ طب في علاقه بالاميونتي؟ ايوه والسايد بص انا في عيادتي لاحظتها ياما في عيالين ماتوا معايا بريست كانسر كتير تاني عايشين معايا كتير من خبرتي المحدوده في الجراحه ومحدود التوافق شايفينها الكلام ده طب بجد من خبرتي مع عيني بريس كانسر في العيان اللي بتاخدوا الموضوع لايت في عيانات عسل كده بتلاقي نفسك حلوه وخدت الموضوع ببساطه وتوابنك ما تبقيش متفاجئه انا معايا عين عايش بقى 15 سنه ما فيش مشاكل العيان اللي بتدبس بتموت ايه بص في عيان كده ديبريشن انسى اذا عمرت 6 اشهر يبقى تدفع لها انسى دخلت الديبريشن المناعة ضربت ريكفرنس ادي بقى كيمو ادي ريفيو اقعد فوق راسك كونزرفاتيف رايتك هتموت هتموت لو العيال نفسيتها وقعت عشان كده في امريكا بص امريكا بيعملوا ايه؟ سايكو سيري فوق وبلاش مفيش عيان داخل غير مقبول انما احنا مثلا ايه؟ انت كمان بني ادم عندنا على لما العيال كسب ايه؟ يا دوب انت عامل لي عندك احساس روح هات ال ال ال ال ال ال هتشوف الدكاترة في مصر يعني في العيال خاصة، طب وانت ما تبدلش حكومة، طب خاصة ايه العيال عندك خاصة العيال؟ هنشدك صدرك، ايه في ايه؟ عايزين نقول نجيب البلاوي ونجيب البلد، يلا تعالى بكره عشان نشدك صدرك، هنشدك تكمل المرة؟ أما كان الكلام مش عارف خلي بالك يا ابني أنا واحد بتابعك وبتاع ونكرم، نشدك يدين ونخرب. بره بقى يقول لك ايه؟ بص بص الجمال لازم العين قبل الماستكتومي تقعد مع السيكاتريست على اساس يقدر يرفع السايش بتاعه وتخش العمليه المناسبه. الكلام طبعا المصير تحت ضغط صح؟ يا عم السيكاتريست بتاع مجانين ما يعني عقل ايه؟ السيكاتريست بتوع المجانين لسه عندنا دكتور مجانين. فالجماعة لو اي حد فيكم راح عايز السيكاتريست يبقى شايف كله، ده شوف يعني مثلا لو انت نفسك بدات تروح السيكاتريست خايف حد يشوفك يقول لك ده خلاف ليه في الجسم. لو انت دخلت اسم السيكاتري وجيت قعدت مع واحد زميلك شافك لا واحد يروح يقول له شوف عايز يتفرج ده شافني شافك فيه ايه؟ بره لما حضرتك بقى متضايق شويه يروح يقعد مع السيكاتري بتاعه ويدردش معاه. عندنا بقى لو انت نفسيتك تعبانه شويه رحت اسم السيكاتري ورحت دايما على السجلون وجم صاحباتك دول تقول لك انت الجنان ده لا ده ده ده ده لا تسعى شفتها ده لا انت عارف اصل شفتها كانت بتقطع في هدوم اول امبارح هو ده اللي نزلت جدا عن الطب النفسي. بص رايح جاي في بتوع جاي بقى الحته الجميله والاخيره ولد ولد بس بس لا بص بقى الحته الجميله دكتور ياسر انت بتحب عشان انا اسف كلنا جامعين كونزرفت طبعا انت تجي لي واحده ما عملهاش كونزرفت يعني انا بعمل اطلع بسيط بعملها على عيني غصب عن اللي خلفوني ساعات ليه بقى؟ ساعات ما بتعملهاش يعني مثلا واحده عندها بايلترا مالتي سيمبيريك كانسر اعملها ايه دي بقى؟ نوبلر كارسينوما بايلترا ومالتي سيمبيريك انتهى الكلام اعملها مصيبة طب بقى انت لازم لما تشيل البريت سيبي هيلثي جود لوكينج بريست مش سيب النديول لازم يكون السايز اوف ذا ماس ان ريليشن سايز اوف ذا بريست ريزنبل. خلي بالك كبر حجم السد في الكونزرفت سد ميزه ولا عيب؟ ميزه ايوه ساعات تلاقي واحده جايه عندها ايه بريست كانسر سدها الدلمون نهار الدين سويت طبعا الستات في سدها الدلمون غير في ستات اللهم صل على النبي عميل بتفرق معايا واحده صدرها صغير كده بتاعها كانسر 1 سم يا نهار ابيض رحت واخد بست مارجن سبتنا نديول ده مش بس شايفها نديول ده كونزيرفا بتعمل بيه ايه ده؟ تطلع عليها لايدوما كده كده. لكن مثلا في ستات بقى اللهم لا حسد اللهم لا حسد. لو في عزة من كده ده كده ده نظر وطلع كانسر كده عايزه تخرج ولا لا ما يبانش حاجه. عشان كده بيجي واحد ست عندها بريس كانسر قوي بص احسن بقى كل ما الاقي كبير كل ما يصير التفاعل كل ما يكون صغير يصير التشاؤم. الاستدراك الخارجي تبقى فيه بنات طول ستين بعد كده دي لو طلع كانسر انتهت مصيبتهم على طول. يعني عايز ده ايه؟ كان زمان العلماء الامريكان بيحددوا سايز ويكون زي تسكن ماس اقل من 3 5 اقل من 3 بعد كده قال لك ايه مش هندي رقم. قال لك انت بتشوف حجم الماس لحجم الزر ممكن واحده ماس 2 سم 2 سم صغيره كده واستدراك كله 3 سم خلاص ما بطلت. واحده الماس 5 سم استدراك قد كده وعادي جدا ماس ب 6 مارجن 6 سم ولا الهوا. فاهمين قصدي ازاي؟ الله ينور عليك. بلاش واحده عندها ديفيوز مايكرو كالسيفيكيشن ما ينفعش اعمل لها كونزرفت احسن لها ريجارة. بصوا ليه؟ ايه يا جماعه البريست اورجن جميل طبعا جميل كل ما خلقه ربنا جميل والنوز جميله والبريست جميل والايد جميل. اما ده في البريست ايه اللي يهد البريست؟ كيان عظمته النمل والاريلا. يعني لو شفنا النمل والاريلا يبقى لو هو صحيح البريست من غير نمل والاريلا. يعني لو جبت واحده ست شفتها نمل والاريلا قفلت لها صدرها يبقى عندها بايزاتر اللي هو كورانتو ذا تشيست وورد فور اكس ريت. يعني بريست من غير نمل والاريلا اسمه ايه؟ مجنون. حلو بص بقى واحده حظها الاسود جابها باجيت ديزيز ده ينفع كونزرفاتيف باجيت ده ايه؟ باجيت ده مرض قذر مالجنت السر في النمل والاريلا ده السر في اعز ما في البريست. خلصت واحده بص بص بص واحده صدرها زي الفل اهو بص كده وبص حظها الاسود الماس ساب ارولا ده جميله السوداء بس كده. يعني ده كونزرفاتيف ازاي كده؟ وده الصدر ده الله حط فيه فلوس ولا حاجه يعني بص ناس عامله البتريشن ليفل والارولا لما تشيلها كده بست مارجن 1 سم سبت لها تلوين. اتمنى تكونوا فهمتوا بجد فهمتوها والله حتى بالظبط. يعني عايز اقول ايه؟ تكون زبط النعمه واللي يكرهها نعمه. ده بص ده انا ليه راي دايما اقول وانا في الكلام ده غير عشان احنا نكمل حاجات اللي بقى قد ما ربنا يقدر. ده يقول ايه؟ بص يا جماعه الكونزرفاتيف بريس سوري نعمه لم يعطيها الله لكل عباده. يعني مش كله ده العيان اللاكي اللي يجي لي يبقى كونزرفاتيف. في عيال ما ينفعش ماس كبيره صدرها صغيره ريفيوز مايكرو كاتسيفيكيشن ماس مونتو سنتر. لكن اخر كلمه في الباب حديث لما تجي لك واحده ست في دكاتره ما بيحبش كل ده هو ده بيتعالج بالعواطف. الست تجي له سجاير كبير ستيج 1 ناس صغيره هي دي تيجي تفتح كتب تقول لها عملت مختلف صح ولا لا؟ يبقى كان سؤال وقت فهمت هل الكونزرفت في السيرفي هتلغي راديكال؟ كده بالظبط كده يا سيدي لسه الكونزرفت تلغي راديكال. لو كنت كده راديكال كل الايام لان في اكتمال انا ماشي عند راديكال. لكن وصيتي ليه تغير؟ كل اللي انت كونزرفت بتبدوه جماعه خلصت مش خلاص عايز لسه تكمل. يعني خلصت ايه؟ خلاص دي كلام راس هي عارفين اذكى حته في البريست ايه؟ اللي هي ايوه الراديكال والنقطه بتاع الراديكال الكونزرفت. وقلت هي في الامتحان لما بيسال بيسالوا دي بيقول ايوه الراديكال مش ليه؟ اسعدت العيال اللي مذاكره حافظ بقرص هو بيشوف اتعاف ايه الراديكال وايه الكونزرفتيف وايه ما ينفعش كونزرفتيف والسيم فايل غير سرفايل عيد العيد. وعارف وانت فهمت الفكرتين دول خلاص خلص الكلام. من اول ما خلصت الاخر علمك روتين الجزء اللي في الرسم الخارجي فهمت الكلام راس يعني حاولت تقول لي ماشي مش هتاخد ما فهمتش ها خلاص انا فيها مشكله. يلا بقى ال 10 دقايق اللي جايه دي حاول اخلص كل ده بس ايه؟ رايح يعني ما فيش حاجه خالص مفيش اي مخ نهائي. يلا بقى تاني نوع من الجراحه حاجه اسمها سلم. يعني بقى نصرح سلم في الحته دي ها اي حد فيكم في البيت بيت جماعه نيجي بقى للحته بتاعت الستيج 3 و4. كل الشغل من اول الحصه ده ستيج 10 1 و2 3 و4 راجع الكلام ده خالص ده ده بقى ميت بتتكلم في ايه بالظبط كده. وحتى بتستنتج تقول لي كوزمتك انت هتبلغ انت سيدة يقول لك هتموت ولا تعيش؟ هتموت انت؟ ده لك كم شهر وفوز؟ هتقول لك تنزرف وانك تبقاش عقبة؟ تمام؟ كلام ده بتتكلم يكون عيال عايزة تعيش. هتعيش ازاي؟ لكن اصلا مش هتعيش. تبتدي عبر تعبان ولا لا تنفوا جميعا على مستوى العالم ودي بقى اللي هتلاقيها امريكا ولا مصر. اما تكون الست ستيج ثلاثه اربعه تعمل حاجه اسمها سيمبل ماستكتومي كبليه الماستكتومي. بنشيل لها البريست كامله وهنزل الليف نود سامبلين وبنديها بوكس اوبرا تبقى ريديو سامبل وخلاص. طبعا انا شلت لها البريست ليه؟ عشان البريست از لايبل تو فانجيت. لو انا سبته الناس هتفانجيت وتطلع لبره نفس الوقت تفاسيليتيت ريديو سيرابي. واحد بيسالني سؤال بسيفت عايز اقول ده ليه ما عملناش ريديو؟ يعني مش انت كده كده فاتح شلت البريست خدت ليف نوت ساندل ما تعملهاش كليرنس بالمره. بس على فكره الجدع اول مره تقول كلمه صح خالص. اول مره تقول كلمه صح. قال لي ات ويل نوت بي بينيفيشال. اسال سؤال هو دلوقتي واحد عندها تستنى ديبوزيت في البريد اما تشيلها تزن انت تقول لك هتستفيد يقول لك خير ما في اغيظه بلد بره ازاي؟ لما بتعمل كليرنس بتفتح الليمفاتكس وديشو سبيسز ومور سبريد. يعني يقول لك ايه بص ليه بنعمل سيمبل؟ وليه بنعمل تشيلنج؟ ادي السؤالين. سيمبل عشان لاير اوف فانجي عشان خط الوقت يا جماعه. لاير اوف فانجي وتفاسيليتيت ريبريزنت. ليه ما عملتش راديكال؟ عارف بالعربي غير مفيده. بلد بره. غير مفيده. ده اخبار. بس خلاص. ادي الكلام. طيب تيجي اخر واحده بقى حاجه اسمها ريكونستراكتيف سيرجن. جماعه دلوقتي واحده عملت ماستكت جات لي في العياده بعدها بسنتين كلام بسيط لي يور بيشنت از يور فريند. انا حياتي بتعامل مع نوعين من الزباين طلبه وعينين. اقسم بالله من مشكر في نفسي اول اي ماي فريندز طلبتي او ماي فريندز اخوات جو بقى ده اللي يحبوني كانوا يحبوك وعينين يور بيشنت از يور فريند. بطل حول ما الاقي عيانه جاي العياده او حاجه تبقى لي كاش جاي تاخد راي مشكله عشان بينك وبين جوزك ما ركبتش طبعا بس هي تدخل بس وتبقى وعندي واحد مادي بره انزل عشان تخش جوه بره تدفع على الله. فاهمين قالوا ده؟ طب يا اخي طبعا دي جت تقول لي ده جوزي كذا وبتاع. طب انا كلام بس بفرح. عارف بقى ما فيش عيب احس الساتسفاكشن ليا يعني البنت دي او الست دي حست ان انا اخ امير غير انها تحاول تتكسر حاجه مش جراحه اتعاملت عندي ازاي ده او مراره او وجع جاي تقول لي بيني وبين جوزي كذا وعايز يطلقني كذا او وات ايفر. فاهم جدا انت عايز ان انا اخدها. لا هي ما جت ازاي بقى؟ بص جت عيانه بنفس الموضوع لقيتها جت تعيط. حالة يا دكتور يا فاكر جوزي ابن الكلب؟ الله كان شكله ابن الكلب فعلا جوزي ماله؟ تقول لي فاكر راجل ابن الكلب جوزي؟ لا ايوه الراجل يا باشا مش كان قدامك عامل بيحبني؟ اقول لها ده بس رجلي قدامي مره. تقول لي ابن الكلب بدا يقول لي يا مسد واحد مش يا مسد واحد. وانا كنت عليها راجل ابن الكلب كانش ينفع لها من زمان. وعمال يقول لي هطلقك هاخد بيتي وانا عايز ارد الهاد اعمل ايه يا باشا؟ انا جالك كأب. اقول لها طب وانا حلالي ده؟ تقول لي ايه؟ اقول لها ايه المشكله يعني؟ ابن الكلب اللي جاي يحدد لي ايه؟ يا ريتك تقول لي عندك سد واحد وانا عايز واحده في سدري. اقول لها اه انا كده بلا حرج. قال لي ايه؟ هعمل لك كمان ست. قال له لما هو ينفع من الاول ما عملتهاش ليه يا ولد؟ ساعات عيالها مره في الحديث يقول لي قال لها اعمل لك ست كده قال لما انت بتتكلم ازاي؟ قال لما هو ينفع من الاول يا ولد الكلب مستني لما كان هيتخرب بيتي. بس بيني وبينك عندها حق ان احنا كدكاتره ساعات بننسى نجيب لهم فكره الريكونستراكشن اوبشن. ولعلمك الريكونستراكشن ده ينفع برايمري او ديري. يعني ايه برايمري او ديري؟ ينفع من يوم البسيط. وفعلا ساعات عايز تقول لك هيد الكلب ما فيش ليه وعايز حق الله يبقى انا ساعات حظوظك. يعني ساعات بيبقى الجاي ده من الناس نسيت ما جاتش في دماغي والعيال كانت تخش مشكله عيال عايز تقول ايه يعني بس كسب بس هي نظرتها تشتمل. لما هو في حاجه تقول كده في الطب يا ولاد الكارثه ما هو تجيش ليه وسبت راجل ابن الكلب ده جه مش فلاح بقاله سنتين. فاهمين؟ هي كل الناس عندها الدكتور ابن الكلب وجوزها ابن الكلب وهي ابن الكلب حاجه. بص ايه بقى اللي حاصل؟ بص يعني بقى اديكم فكره عن ريكونستراكشن. ايه ريكونستراكشن ده؟ ريكونستراكشن از تو ريكونستراكت ا نيو بريست افتر ماستكتومي. التايمنج بتاعه اسمه بس فكره عامه بسيطه جدا. كان بي برايمري اور ديلي. برايمري يعني كان دو ات ان ذا سيم داي اوف ماستكتومي. يعني انا ما اشوفش نفسي خلصت. يعني انا عايز اعمل ماستكتومي مفيش له ذنب. تقول لي ايه من الاول؟ انا ما اقدرش اشوف نفسي من غير تاني سؤال بتعملوه ازاي يا باشا؟ ازاي بتعملها في صدر كمان؟ انا عندي مشكلتين، عايز اعمل صدر كمان وعايز اعمل نبي ورد. ازاي بتعملهم؟ بسيط، طبعا لهم 3000 عروض في النص كل ده، عشان لو اتكلمنا فيهم دول يبقوا حته لوحدهم ليكوا استراحه. بنستخدم حاجات ناتشورال، حاجات تنزل ناتشورال مصر، في مثلا ريبتس، ريبتس ابدومز باخدها واحطها بالعرض هنا كمان صدر اللاتيسمس. اه لاتيسمس دورساي بقى والدنيا تشيلها، بجيب اللاتيسمس دورساي دي عمليه فنيه جدا، بلفها بالفيسل بالنيرفز والفها كده واجيب احطها اهو، تعمل لي بريست حكايه اسمها لاتيسمس دورساي مايوكوتينيس فلاك، يعني اخد اللاتيسمس بالكامل بالصراخ دورسال فيسل دونير بتوعها وعمليه غلط النهار واقصها في الكورس والانسيرشن واطلع بيها من الجلد كده واجيبها اهو تعمل لي صدر جميل. الريبتس ممكن اخد الابر او اللور ريبتس او الريبتس كامله والفها احطها بالعرض، حتى مشهوره باسم الترام فلاك، اسمها الترام ترام على وزن الترمان يعني. وهربط ترام هي ترانزفيرس ريكتس ابدومنس مايوكوتينيس فلاك. ترانزفيرس ريكتس ابدومنس مايوكوتينيس فلاك. يعني العربي بجيب الريكتس بالجلد واحطها بالعرض مكان السد. ادي معنى كلمه ترام. بجيب الريكتس بالجلد احطها بالعرض مكان السد. ترانزفيرس ريكتس ابدومنس مايوكوتينيس فلاك. جميله. مش عايز اخد مصر انا. سلك. سلك. بجيب حته سلك الجلد. مليانه صبايا تمام احطها هنا تحت البريست، لما اجي البريست غرام ولعلمك ممكن اكبره واصغره. ليه؟ لانها مليانه صبايا، فعندي ريزرفوار بحت واشيل، الاقي صبايا اكبره شويه تمام اصغره اشففها منه. بالظبط ريزرفوار مليان صبايا كده ممكن اقلل واكبر وازود واعمل انا عليه. جميله جدا. دكتور ياسر احنا كنا سمعنا فرص ان السيركل ده بيكنسلس. ها؟ ابسولوت نو. ابسولوت ده كلام رايت. هو السيليكون ديلي دايجنوز اوف كانسر. كده زي عندي عندنا فولو اب النموذج وزيرو ديوجرافي. ايه بقى؟ ونعم بالعكس يا دكتور كبير سابقا العكس بقى انا عارف والله دور انت بقول لي زيرو بالظبط، بقول لك زيرو راديوجرافي مصر، هي افلام جد ابيض واسود بنصور فيها الفريز يبان اي ريكارد خط السيركوت، هي زي مونوجرام لكن على افلام جد ابيض واسود اسمها زيرو راديوجرافي. هتقولي بقى المعلومه الاخيره دكتور ياسر، عملنا ريكونستراكشن يا باشا صوب اللاتيسمس، بنقول بنستخدم تواصل ثلاثه لاتيسمس ريكتا سيركوت ومش فيه. انا مطلوب لك في حاجه ثانيه بس انت كده خلاص كده اخرنا سيركوت يا لاتيسمس يا ريكتا، ما بتعملش حاجه ثانيه. طيب عملنا السيركوت، انت قلت لنا ده جمال السيركوت والنبل والقلب كده بتعمل ليبوما. عملناش ولا جدع، عشان كده بنعمل نبل والقلب ده، بنعمل الاول النبل دي سهله جوه العمليه، بعملها بالغرز بكاش حته جلد كده غرز تدي نبل بقى القلب ده حته لها لها بقى لها يعني بص حوالي 20 طريقه تاخد بيها القلب ده، اقول لكم 10 طريقتين في مصر، انت قلت واحده منهم عجبتني قوي زي التاتو، بنعمل بيرنا التاتو، هي بتشوف القلب بتاعتها بعد التاتو اللي هو البيجمنتيشن ده بيعملوه في ناس حريمه بيه، باجي بقى بعمل زي نبل صغيره كده واجيب واحده بتاع التاتو تكون شاطره تخلي بيرنا التاتو بنفس اللون التاني ببيرنا، دي لذيذه اقول لك انا لازم استخدمها بقى تفكير او فاكر عارف ايه. ايوه يا جماعه السكين بتاعنا اللي في الابر انر سايد، كل واحد كده بصيت على الابر انر سايد تلاقي كده غامق جدا عند ايه جسمك ليه؟ عشان العرق الحته دي والحاجات دي، فبنيجي بناخد الابر انر سايد حته الجلد مدوره ونحطها كده تدي اقلك حكايه. فاهمين قوي؟ زي ما انت لو بتقول خير فتعرف تاتو ده حته جلد غامق من جسمها زي السايد مثلا حاجه ماشي حضرتك، كل الراحات السادسه جميله. نيجي بعد كده ندي ريدي، اهم حاجه عندي راديكال وكونزرفاتيف واحد واثنين سيمبل ثلاثه كده ده خلص، كل ده ريدي وكيمو ده كلام لذيذ بس هو الشغل كله. ها؟ يعني ايه راديكال؟ يعني ايه كونزرفاتيف؟ يعني ايه سيمبل؟ يعني ايه ريكونستراكت سيرجري؟ يا جماعه لا مش عايز كلام انا. انا شغل نغطي الاقامه كده، ها؟ بص يا جماعه وعلى فكره بعد الاقامه صلي العصر رجاء ودي يشتغل الساعه 5 عادي جدا، الاقامه 5 الا بص ايام مش طويل يمكن النهارده تبقى ساعه ونص، حاول ما اطولش عشان عندهم ناس يروحوا يذاكروا. شكرا يا سمع شكرا يعني بس اهو الساعه 8. بص ورجع اكل مثلا حاجه ساقعه شيبسي بطلاويز الجوده ولا مش ايه بيك رولز او بطلاويز سبب يعني بطلاويز يعني اي حاجه هاكل كله في الحس بس هتقولي معاك عشان ما تقولش يا جماعة. بالنسبة لل ريد سيربس طب حتى اقول الريد خلي حتى الكيمو بتاع بكره بس وانا خلاص هكسب. بص ريد سيربس ازاي هو ريد سيربس ده بنستخدمه ازاي؟ ايه انواع؟ تعالى تعالى نقول سي جي ايه انواع ريد سيربس؟ في نوعين من ريد سيربس دين سيربس يا دين اكس راي سيربس او انترستيشال سيربس. ازاي بقى؟ دين سيرم اللي هو الديب اكس راي. بص انواع الريتو سيرم ايه؟ بص بص في ديب اكس راي سيرم وفي انترستيشيا. ايه الكلام ده؟ دي ليه يعني على جوار اللي هي الديب اكس راي بلعب في السيف. طبعا مش انا بعمل الكلام كل العلاج الباقي ده انا وظيفتي التالتة هنا لا اعرف ادي راديو ولا ادي كيمو ولا ادي شحات وجدعانه، لكن دي لها دكاتره مخصوصه انا اعرف اظبط دوز راديو ولا ادي كيمو ولا ده توكسيك ولا ده منيل ولا ده خالص. احنا مش حاجه جدعانه بس على سبيل المعرفه العامه، لكن دي لها دكاتره مخصوص من دكاتره الاوراق طريقه الحياه دي. بيعملوا ايه بقى؟ في نوعين من الريديو سيرفي، نوع اللي هو الديب اكس راي سيرفي بتاعت العيانه اسم الاشعه، في هناك جهاز عامل زي التلاجه كده ربنا يعيدنا منه اسمه جهاز الكوبالت 60، اسمه جهاز كده بيضغط السلك تحط سيجاره قدام الجهاز بيطلع شعاع يحرق بطن المناعيه، ده اسمه جهاز الكوبالت 60. في جهاز اسمه معدل الخطي لينير اكسلريتور، لما بيجيبوا الديب اكس راي في جهازين، جهاز اسمه لينير اكسلريتور او جهاز اسمه كوبالت 60، الست بتروح يبدا الشعاع يحرق عندها كده. في نوع ثاني الات بعملها انا الجراح ده انترستيشن، يعني ايه بقى؟ ده بقى احسن في السايد افكت، يعني واحد انا عملت لها كونسيرفا في المنطقه، بص شلت ناس بعد ما اشيلها بحط ريديوم واير واقفل عليه وبيعمل اريجيشن في الحته دي. فاهمين قصدي ازاي؟ يعني بجيب ايه؟ راديو نيدل، عارفين دبوس الابره؟ دبوس ابره خياطه بس ابره مشعه بتبقى مصنع من الراديوم او الايريديوم 192. بص حاجه اسمها اسمها الار ار ب 92 ميريديان ب 92 او ريديان عباره عن ايه؟ دبوس ابره كده زي دبوس ابره بالظبط. فتح سنوات اشيل الماس واحط الدبوس واحده. الدبوس ده بيعمل ايه؟ اشعاع على الحته دي فبيطلع زي لوكال ايرفيشن والست بتطلع فيه دور ويعمل شورت ايرفيشن على المنطقه. غير بقى الثاني الديب اكس راي ده بهدله ده بتاع كوبر 60 او لينيال اكسلريتور ده جهاز عامل زي الدلاله الكبيره والعالم تقف قدامه ويظبط له الشعاع والناس تبعد ويبدا شويه يحرق فيها وشغلانه تطيبك. ايه الريتم سيرابي الفارتيشن فاضي هل كده ابره مشعه احطها واقفل عليها وهي تعمل ايه؟ اشعاع بسيط في المنطقه دي وخلاص. فبتعمل الاكستريم اكسايد افكت. هو السؤال الجميل احنا بنستخدم يلا العصر ما يقال ها هي بنستخدم الايريديشن في الايرلي ولا الليب بريست كانسر في الاثنين؟ يعني اعمل راديكال مافكتوري واعمل عالي ريزر او كونزرفاتيف از ا ماست لازم ادي معاها ريد سيرفي. فمن الضرر الليل ده لازم طبعا لازم ها بنعمل ريليشن في الليل مع السيرف المنطقي. طب نسال سؤال يلا قبل الوقت ما ايه ما يخش عليه طب بيرد ريليشن على ايه؟ ايه اللي ريليشن؟ بص يا ده احنا يا ده بص اسالك في كل كانسر يا ده بتريليت ايه؟ في الاستوما كان بص واي كانسر في الدنيا عباره عن ايه؟ ثلاث حاجات سرطان ليدي نيم نوت وجاز بحرق ثلاثه. يقول السرطان ده مرض عباره عن ايه؟ يقول يا باشا السرطان ده مرض بيدي جيت نوت جاسس وبيدي ديستال جاسس بحرق مكان البرايمري اللي هي منطقه المنطقه والليف نوت الجيت ميموري سوبر كلاس اكسيلر حاجات دي كلها بص لو انا ميديا تيومر بحرق الجيت ميموري لكن الاكسيلر والسوبر كلاس ونبدا لو في ديستا جاسس في التيومر او في اي حاجه يعني بيدي ايه؟ كل حاجه البرايمري والليف نوت والسكندري. واي سرطان انا بسالك السؤال ده نفس الرد بتحرق ايه يا ابني؟ الكانسر استومك البرايمري والليف نوت سكندري وهي ما فيش حاجه ثالثه رابعه اصلا. فهمت قصدي ازاي؟ نيجي بقى المعلومه الجميله والاخيره ايه الدوز بتاع ريديو سيرابي؟ ساعات بندي 1000 راد او ساعات بندي 5000 راد 2000 راد او حسب هاي دوز ولا لو دوز حسب. بص بص لو عامل راديكال ماستكتومي سابيك اوبريشن بدي لو دوز حد فاهم حاجه؟ لو عامل كونزيرف بدي بدي هاي دوز يعني بكمل لها. بص لو الجراحه ماينر اديها 5000 راد. طب لو الجراحه ميجر اديها 3 كفايه يعني كان بنكمل لها. بص لو الجراحه 8 من 10 اديها 2 راديشن. طب الجراحه 2 اديها 8 راديشن كان يعني عايز اخد دور كده 10 من 10 الجراحه كده ايه؟ 8 يبقى فيها 2 راديشن يبقى انا ادوها 10 من 10 الجراحه 2 بس كونزرفاتيف يبقى فيها 8 راديشن. يقول لك ايه؟ وكان العيانه عايزه تطلع 10 من 10 انت بالجراحه اديتها ايه؟ 8 يبقى كفايه 2 راديشن. لا الجراحه 2 يبقى فيها 8 راديشن اعلي دوز. ايه السايد افكت اللي فيه؟ غير السيستميك سايد افكت بون مارو ديبريشن وجنادر ديبريشن وريفيشن نفرايتس ونيمومايتس اول سيستم منتظم. لوكال بيرد زي ما انت بيرد انا نفسي تشوف واحده ست بعد جلسه ريفيشن تصعب على الكتف بيجي لك بيرد واحده محروقه كان الريتم اسمه سكند ديجري بيرد وبيزنجرز واحد رمى عليها ميه سخنه وبعدين تعمل ديسكوميشن وبيجنتيشن. جالي يشفى بصراحه الشيخ مديني فرصه اكمل يقول لك ها خلاص هيقيم على السيستم ابتدي هو اللي هيكسبه يقول الدور ها يبقى ايه ريد وسيرابي وانسيرابي بعد كده كيمو هرمون اخليه بكره مش مشكله يلا صلوا العصر وتعالى الساعه 5 الا ثالث وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.